这关系怎么过去？这个对我黑老师evaluate something معناها لازم تستخدم to evaluate يعني معناها أقدر أعمل assessment لسه ما حليناش كان في سؤالين ما حليناهمش تعال نشوفه بقى بعد ما يرى بس انت عايز تربطها على اللفظ يا ممدوح 443 443 ماشي السؤال الاولاني اللي هو الاولاني مش الثاني الاولاني ولا الثاني In planning an assurance engagement a survey could assist in all but in all but يعني عندكم obtaining engagement client comment and suggestion طب بيحصل فعلا obtaining preliminary information على control preliminary خلي بالك preliminary يعني معرفة سطحية هنا مش معرفة متعمقة identifying areas اللي هي بحس فيها المشاكل علشان اعمل عليها engagement ايه further engagement work evaluating عملية تقييم عملية تقييم دي عملية كبيرة يا جماعة الإيفاليويشن دي عايزة ايه ديتيلز عالية جدا للأديكوسي والإفكتفنس اوف كنترول طب ما هو أساسا عشان أعمل إيفاليويشن للأديكوسي والإفكتفنس دي معناها ببساطة لازم أفهم الإنترنال كنترول بالتفصيل ولازم أعمل تيست اوف كنترول لازم أعمل الاثنين هو هيلب لكن ما بيتمش يعني البريليمينري ريفيو بيستخدم كمرحلة سطحية في ده لأنك لو أنت أساسا ما استبعدتش دي معناها ان دي غلط اللي هو obtaining preliminary information مش هتكون معلومات مبدئية بقى دي هتكون معلومات متعمقة لان النمرة دي بتتكلم عن معلومة المتعمقة على internal control ودي تحتاج لنوع من الايه understanding in detail internal control السايكل اللي انت عايز تدخلها وعايزة test of ايه وعايزة test of control لازم الادكوسي انك ما بتبصش اصل فكرة الادكوسي ايه ان انا ما ببصش للانترنال كنترول بصة سطحية برضو انا ببص للانترنال كنترول لفهمه بصة متعمقة فبعرف اذا كان ادكوت او لا مش بنظرة للفلوت شارت لوحدها لا بتحليل عميق جدا بعرف اذا كان كل الكنترولز الواجب تو بي انكلودد ولا لا وبعرف اذا كان فيه انترنال كنترولز بوليسز او بروسيجرز من الانكلودد اللي قدامي included محشية يعني زيادة عن اللازم ولا لا لان فكرة الادكوسي عايز ادور على حتة الافكت الافشنسي والايكونومي بتاعتها هل المزيج المحطوط بالتفاصيل بقى بتاعته من الانترنال كنترول كافي يعني لا هو زيادة عشان ما يبقاش افشن ولا هو اقل عشان ما يسيبليش ثغرة يبقى انا لازم اعرف ان ديتيل لكن طبعا فهم في البريليمينري سيرفي بتتم عملية الفهم سطحيا او سيرفيكال للانترنال كنترول لكن ما بتتمش ان ايه ديتيل مرحلة الان ديتيل دي بتتم سبسيكوانت تو سيرفي سبسيكوانت لو هنتكلم عليها النهاردة هنتكلم عليها الايفاليويشن مش محتاجة انك تعملي تيستينج بالتحديد ولكن تقدري تقولي عمليه الايفالويشن، عمليه الايفالويشن عمليه هيعقبها تيستينج، هيعقبها محتاج اشوف الكفرج بتاعه، اشوف الكفرج. لكن تيستينج للادكوسي محتاجه تيستينج. شوفي بقى هنا، يعني شوفي الجمله ماشيه ازاي، تو تيست ادكوسي غير تو ايفالويت. وطبعا هنا الايفالويشن برضو بتاعي سطحي، لكن مش الايفالويشن متعمق. ليه؟ لان في مفهوم تو ايفالويت سمثينج معناها ان انا لازم افهم واعمل تيست عشان اعمل ايفالويشن. ليه؟ لان الايفالويشن دي عمليه جادجمنتال بتحصل في النهايه بعد عمل ميكانيكي هيتم. فلما قصد حتى يحط الايفالويشن للادكوسي في السؤال اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، الايفالويشن السطحي اللي هو البريليمينري ايفالويشن اللي هو التقييم المبدئي مش التقييم العميق. انا شايفكم ماسكين في اللفظ قوي، لا اللفظ اقوى. But doesn't include. الايفالويشن متعمق طبعا طبعا، لانه هيقوم على ايه اساسا؟ هيقوم على عمليه بنسميها جادجمنتال بحته، تو ايفالويت سمثينج في اخره خالص، يبقى لازم افهمه واعمل عليه تيست وبعد كده اعمل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الانترنال كنترول ماست بي ايفالويت. طبعا الكفايه في العمليه مثلا زي مثلا البري ديتيرمين نمبرز مثلا، او بنسميها اختبارات الكومبليتنس كلها، ممكن النظام يقول لي كل الفورمات اللي عندك على سبيل المثال يبقى فيها بري ديتيرمين نمبرز، ممكن. لكن في نفس الوقت لما بعمل تيست كنترول ممكن الاقي في الابلكيشن على فكره مثلا بري مثلا ديتيرمين نمبرز، طب ما هو ده حاجه مش كويسه على سبيل المثال. فالتيست كنترول بيوضح لي مناطق في الادكوسي ممكن ما تبانليش وانا بطلع على فلوت شارت على سبيل المثال. اذا التيست اوف كنترول هو اساسا بيسكلي عشان اشوف الديزاين دي كنترولز هل هي في الاوبريشن ولا لا، واشوف الافكتنس بتاعها، ده بيسكلي. لكن ومع هذا يؤكد او ينفي موضوع الادكوسي. اذا لا لا، عمليه الادكوسي المتعمقه لابد وان تاتي بعديها عمليه الايفالويشن المتعمقه. لكن هو لما سال السؤال هنا في الايفالويشن الادكوسي بشكل سطحي في البريليمينري، طب فين بشكل سطحي؟ متضمنه، لان هو بيكلمك على البريليمينري، وطالما انا في مرحله البريليمينري ما بضغطش على الايه؟ على الكنترولز. يعني ما تمسكهاش ايه؟ ان كلمه ادكوسي يبقى لازم ما اعملش تيست اوف كنترول كلمه ما تتحفظ. عايز افهم الموقف انا في اي مرحله، الايفالويشن في البريليمينري كله قد لا يتطلب تيست اوف كنترول خالص. ليه؟ لان انا بعمل ايه؟ ايفالويشن بريليمينري سطحي خالص لادكوسي. دي في سؤال ايه؟ دي صفحة 400 ايه؟ 443. اخر سنتنس ماشي، بس اشوفها اشوفها اشوفها. السيرفي داز نوت هيلب ان ايفالويتنج ذا ادكوسي. شوف الكلام، السيرفي، شوف اللي هنا بيقول انا طلعت ثلاث جمل يعني قبل. السيرفي لوحده بمفرده لانه ده تعرف مبدئي doesn't help، لا يساعد انك انت توصل لايفالويشن ادكوسي، لان ادكوسي عمليه عميقه جدا. لكن انا بعمل بعض الفهم في مرحله السيرفي حوالين الادكوسي، لكن انا ما بلمش موضوع الادكوسي بالكنترولز بالتفصيل في مرحله البريليمينري سيرفي. فالسيرفي داز نوت هيلب ان ايفالويتنج ذا ادكوسي اند افكتفنس اوف ايه كنترولز الا الى الدرجه. شوف الكلام بقى، شوف الاستثناء بتاعها، الا الى الدرجه الانترنال كنترول باخد فيه فاميلياريتي، يعني بفهمه سطحيا هنا الفكره. لكن لما بيتكلم على فكره ادكوسي بالمعنى الصحيح ليها او المعنى الديتيلز ليها، يبقى لازم تو ايفالويت حتى الادكوسي، حتى تو ايفالويت لازم عمليه السوب كنترول. ودي هتيجي في مراحل لاحقه بعد كده، اللي هي بعد تقييم الاوديت ريسك كلها، واعمل بعد كده فهم النظام الرقابه الداخليه، ثم اشفعه بتستات للكنترول عشان اقيم الكنترول ريسك وايضا الانهيرنت ريسك. هكلمكم النهارده عليها، النهارده دي موضوعنا او هنتكلم في الحته دي. عملت ايه وش وضهر؟ اصل انا عندي وش بس متميز يعني؟ ايه حكايه بقى الوش والظهر اللي احنا داخلين فيها دي؟ في عكس ورق ازاي؟ عكس ورق بالزين عكس يعني الورق عكس ماشي. دول مش 300,000 واحد، دول دول 5 أو 6 أو 10. حرام عليكم. ده ايه ده ليه؟ اديني واحده منهم يعني. الرسم دي انا بحب الرسم قوي. طب انا بتعد برضو، ما انا نفر ولا انا مش مطلوب ان انا اتعد. يلا بينا يا ولاد عقدتوني. كان بينا سؤالين هنا عايزين نتناقش فيهم. اوعى تعمل من عقلك، اوعى تعمل من عقلك في الامتحان اداء للحفظ. قيم الموقف لانك بروفيشنال، قيم الموقف لانك بروفيشنال في اطار معطياتك دايما. ده رقم واحد للبروفيشنال الحقيقي، قيم الموقف في اطار معطياتك. انت فاهم مش حافظ، واقتنع بالجملة دي. احنا تعبنا في الكورس ده جامد علشان خاطر حاجة واحدة، ما حطش لستة بواحد اتنين تلاتة اربعة. بعد عن كلمة واحد اتنين تلاتة اربعة بقدر الامكان في المنهج بتاعنا. السؤال جاي صعب شوية، السؤال جاي صعب شوية. عايز واحد فاهم كمبيوترايزد كنترولز، عايز واحد فاهم كمبيوترايزد كنترولز. بيسألك which of the following is an appropriate audit procedure، audit procedure ملائم، that may be used، يمكن ان يستخدم، to test the adequacy، ايه to ايه test the adequacy، test the adequacy. يبقى انا هعمل تيست ولا مش هعمل تيست؟ الراجل بيغششني. test the adequacy ما هعمل تيست، لانه انا بس انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل اجراء مراجعي اعمل فيه تيستنج للادكويسي. هل ده بالضروره يحصل في مرحله البريليمينري سيرفي؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ ممكن يحصل في مرحله البريليمينري سيرفي لغرض التعرف المبدئي ممكن، لكن موست بروبابلي هو بيحصل سبسيكوانت تو البريليمينري سيرفي. شوف انا بقولها ازاي بقى. اوف ابليكيشن كنترول، كلمه ابليكيشن كنترول معناها كنترول على احد ابليكيشنز الشركه. قد تكون عمليه الانتاج ده ابليكيشن لبرامج، قد يكون حساب حسابات الاكونتس ريسيفبل ده اسمه ابليكيشن، وله برنامج عشان اعمل بروسيسنج الاكونتس ريسيفبل او الاكونتس بيبل ده ابليكيشن، او الانفنتوري ده ابليكيشن، او الاستثمارات طويله الاجل. يبقى في برنامج اسمه ابليكيشن بيتعامل مع كاتيجوري معينه، سواء كانت في الحسابات او في الانتاج او في التسويق او في واتيفر. يبقى كلمه ابليكيشن كنترولز الانواع الثلاثه، الانواع الاول من فوق للكنترولز نوعين كبار. organizational controls قدامها application control. القاعدة العامة انه organizational control مش specific على application معين، مش specific على application معين، من اسمها واضح اسمها organizational controls. يعني اقول لك الفصل بين المسؤوليات الوظيفية، هل ده application control ولا organizational control؟ على سبيل المثال ده organizational control، سواء بقى المسؤوليات الوظيفية دي كانت في عملية انتاجية، سواء كانت في وظيفة البيرول، سواء في وظيفة الريسيفابل، سواء في وظيفة البيابل، سواء في محفظة الاستثمارات في اوراق مالية وهكذا. بالنسبة بقى ده النوع العام اسمه organizational controls. النوع الثاني ده specific لكل application اسمه application controls. الابليكيشن كنترولز ثلاث انواع. input controls عشان خاطر اللي هيدخل على البرنامج بتاع البيرول بتاع الانفنتوري بتاع الريسيفابل نتأكد من سلامته الفاليديتي للانبوت، يبقى ده اسمه input control. كمان من application control البروسيسنج controls عشان نضمن ان عمليات البروسيسنج اللي هي الستيبس اللي بيقوم بها البرنامج لتحويل الانبوت الى اوتبوت بتتم بطريقه صحيحه عشان كده بنسميها processing controls. نوع ثالث اسمه output controls عشان نتأكد انه بعد البروسيسنج اللي تم على هذا الابليكيشن اللي طلع نتيجة هذا البروسيسنج سليم وانه رايح للافراد اللي المفروض يروح لهم، يبقى معنى كده ده اسمه output control. اذا الابليكيشن كنترول كم نوع؟ ثلاثة. هو بيسألني هنا انا internal auditor دخلت علشان اشوف الادكوسي، هل هناك adequate policies and procedures اقصد controls، هل هناك adequate controls على application معين لسه ما قاليش هو الابليكيشن دوت اسمه ايه. بيكمل الراجل over computer based accounts payable، يبقى الابليكيشن ده اسمه ايه؟ accounts payable. الابليكيشن اللي بيكلمني عليه هو الاكاونتس payable، الوظيفه اللي بيكلمني عليها هي وظيفه الاكاونتس payable، ده application. هذه الوظيفة انا نازل دلوقتي علشان اعمل تيستنج للادكوسي على الابليكيشن كنترول بتاعتها. يعني ايه؟ يعني مدخلات اللي داخل عشان تتعالج كبيبول سليمة، البروسيسنج بتاع البيبول سليم، الاوتبوت بتاع البيبول سليم نتيجة هذا البرنامج. هل بالضرورة ان يكون الابليكيشن دوت ممسوك الكتروني ولا ممكن يكون ممسوك مانيوال ايضا؟ ممكن، يبقى معنى كده بس بتختلف مش اهداف الكنترول ولكن بتختلف اشكال والميثودولوجي بتاعت الكنترول، لكن الهدف هيبقى واحد ان انا عايز اعمل سيف جاردنج من الان على سبيل المثال اوثورايزد يوسج مثلا، او ان البيانات تروح بين ايدين واحد يستخدمها غلط على سبيل المثال. يبقى اذا بيسالني هنا على سؤال، انت داخل على وظيفه اسمها اكاونتس بيبل، داخل علشان تشوف هل الكنترولز اللي موجوده فيها ادكويت على هذا الابلكيشن ولا لا. فهمنا السؤال؟ تمام. بسألك نمرة ايه؟ observing computer library المكتبة يعني and operation area. انا كده ببص على الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت ولا ببص على حاجات محيطة بالعملية دي؟ انا بشوف العملية المحيطة، لما بشوف اللايبراري، لما بشوف الاريا المحيطه بعمليه التشغيل. انا ما دخلتش كده في البروسيسنج كنترول ولا الاوتبوت كنترول ولا حتى الانبوت كنترول، انا كده كل اللي انا بعمله ببص على البيئه المحيطه. نظرتك على البيئه المحيطه بالعمليه عشان تضمن، هل بالضروره تضمن الابلكيشن اللي اسمه الاكاونتس بيبل سليم ولا اي ابلكيشن في الدنيا سليم؟ يبقى ده يعتبر جنرال كنترول ولا سبيسيفيك كنترول؟ جنرال كنترول. كمل. Observing computer library and operation area to obtain evidence، للحصول على دليل to support an opinion، يدعم الopinion اللي انت هتوصل له في تقريرا about the security of accounts. السكيورتي بصفة عامة، security controls ديت من عيلة الجنرال كنترولز اللي هي الاورجنايزيشنال كنترولز، اسم تاني اورجنايزيشنال كنترول، ليها اسم تاني اسمها جنرال كنترولز لانها ليها عموميه. لما اقول لك في باسورد على سبيل المثال، مش اي واحد بيدخل المنطقه دي وتعتبر ريستريكتد اريا، مناطق الكمبيوتر ومناطق المعالجه، مش اي واحد ليه الحق يطلب شيء من اللايبراري، مش اي واحد ليه الحق ان هو يعمل برمجه او تغيير على برمجه. يبقى ما بيتكلمش على اكونتس بيبل الراجل، بيتكلم على كنترولز بتتعلق باي ابلكيشن في الدنيا. يبقى ايه نمره ايه ده؟ فعلا ده تيست اوف كنترول لكفايه او لدراسه مدى الكفايه ليه؟ جنرال كنترول مش ابلكيشن كنترول. انسر ايه؟ از انكوريكت بيكوز داتا فايل سكيورتي از جنرال كنترول كونسيرن، يعني من اهتمامات الجنرال كنترول، يعني تبحث عليه وتعمله لما تكون مهتم بايه؟ بانك تعرف الجنرال كنترولز هل هي ادكويت او لا. من كم مثال؟ بارت 3. لا بارت 2 بارت 3. لا بص مفيش فصل. الاي تي موجوده بالتفصيل في البرنامج، هتدخل تلاقيها في باكج الامتحان، هتلاقيها بارت 1 وهتلاقيها بارت 2 وهتلاقيها بارت 3. اكيد طبعا. عشان كده انا بقول السؤال صعب ولا سهل، وعشان كده رحت عامل ايدي كده وقلت الكنترولز كام نوع دلوقتي؟ جنرال كنترولز او اورجانيزيشنال كنترولز، وقدامها ايه تاني؟ والحته الثانيه هل دي انفورميشن تكنولوجي؟ مش لازم حتى في المانيوال يعني الاكاونتس بيبل على سبيل المثال في برضه انبوت كنترول بروسيسنج كنترول اوتبوت ايفن اف كان مانيوال. يبقى هي الموضوع مش اي تي قد ما فكره تقسيم لايه يا اولاد للكنترول تقسيمه هم نمره بيه مانيوالي بشكل مانيوال يعني كومبيرينج فيندور انفويس نمبرز الكومباريزون للفيندور انفويس نمبر. اديني مثلا تاجر الخشب شركه بتاعت اساسات فيندور جاب لي 5 فواتير هل بالضروره الخمس فواتير اللي جابهم للفيندور دول كانوا في ساعه واحده في تاريخ واحد طالعين بسيكونس واحد ولا ممكن اكون مشتري في شهر يناير شروه ثانيه في شهر فبراير شروه ثالثه في شهر جون شروه رابعه في شهر اغسطس وشروه في شهر ديسمبر؟ هل بالضروره ان الفيندور بالفواتير اللي جايني انا تعتبر سيريال فواتير هو السيريال اللي طالع الجميع ماني بقى لهم لكن هل بالضروره السيريال هيجيني انا سيريال؟ يبقى السيريال لفواتير بيعي مش لفواتير ايه شرائي. هو بيتكلم على اكونتس بيبل فطبعا فيها فيندور يبقى هو بيصير موضوع خاص بالابليكيشن اللي اسمه اكونتس بس بيصيروا على غلط. فبيقول لك قارن السيريال نمبر بتاع الفيندور مانيوال كومبيرنج فيندور انفويس نمبر with those listed on a computer generated list of accounts payable. الله هو انا اللي بعمل للفيندور السيكونس النيوميريك بتاعه هو ولا هو اللي بيعمل الكمبيوتر جنريتد نمبر بتاعه هو؟ ممكن تخلص السنة على فاتورة رقم 3480 بعدها ممكن يبتدي السنة الجديدة على فاتورة رقم 3481 او يبتدي بأي رقم تاني يبتدي من واحد صحيح. يبقى معنى كده الكمبيوتر جنريتد سيكونس اللي هيتعمل ده كمبيوتر جنريتد سيكونس على فواتير الفيندور جوه الانفايرمنت بتاعت الفيندور مش عندي انا وبالتالي مش هلاقي طبعا تطابق ومش هلاقي حاجه اسمها كمبيوتر جنريتد نمبرز بتتعمل للفيندور انفويس عندي. يبقى معنى كده ان دوت مش اختبار من اساسه بيتعمل خالص اساسا بيتعمل على فواتير البيع لكن ما بيتعملش على فواتير الشراء. انسر بين كوريكت because the document number on a vendor invoices are generated by the vendor اللي بيعملها هو الكمبيوتر بتاع الفيندور مش الكمبيوتر بتاعي. hence the purchasing firm اللي هو الشركه بتاعتي بقى اللي انا براجعها has no access لعمليه السيكونسنج ولا بتتدخل فيه لان هو اللي بيحدده للفيندور نفسه انا ماليش دعوه في تقريره. ومن ايضا ومن غير المتوقع اننا الاقي فواتير المشتريات على مستوى كل فيندور متسلسله رقميه صح ولا غلط؟ يبقى لو هي متسلسله رقميه معناها ان كل شروتي حصلت على 5 فواتير ورا بعض صح ولا غلط؟ لا ما بيحصلش طبعا. نمره دي using a computer generated questionnaire اجيب الكواتشنير من الكمبيوتر كمبيوتر generated questionnaire يعني الكمبيوتر هو اللي هيعده تمام وفق البرنامج طبعا to obtain reliable information للحصول على معلومة reliable about the accuracy and the completeness of input. هو بيتكلم طبعا application control يبقى input حلو input مع احد application control input controls ماشي حلو قوي and update of and update يبقى ده كمان اسمه ايه processing يبقى اللي فيه مع بعض كمل and update of accounts payable data بجيبه منين ده from the organization's computer management personnel. بتهزر هل المعلومة المستخرجة عن طريق المانجمنت معلومة reliable عشان تديني الاكيوراسي والكمبليتنس؟ ده اضعف انواع المعلومات عبارة سليمة ممكن اعمل كده فعلا اجيب كمبيوتر جنريتد كويستشنير ممكن بس الكويستشنير ده مش تيست اوف ايه مش تيست اوف كنترول ده من ناحيه ثانيه ده اضعف انواع الايفيدنشال ماتر لانه متولد عن طريق الايه البيرسونال المانجمنت بيرسونال يبقى معنى كده عن طريق الكلاينت اللي انا براجعه. انسر دي انكوريكت بيكوز ان انترنال اوديت شود نيفر وانا بقرر مدى الادكويسي ان انا اعتمد بشكل منفرد ريلاي المفروض اونلي on the representation of a computer generated questionnaire ده of the ODT للإدارة. يبقى لأنه من صالح الإدارة لا توهني تديني حاجة بتعني كمان بالنسبة لي المشكلة يعني. نمرة C testing purchase transactions, عملية الشراء, اعمل لها تيست using a test data approach. في منهج وده لازم يجي في سؤال في الامتحان, ده بقى اللي عايز معرفة في الاي تي, اسمه test data approach. يعني ايه test data approach؟ ده احد المداخل للمراجعة حول الحاسب مش من خلال الحاسب, لانه انواع المراجعات بتتم يا اما around computer يا اما through computer. من احد المداخل للمراجعة around computer اقول لهم وروني بس البرنامج ده شغال ازاي, تعريف برنامج ايه, عرف لي كلمة برنامج. البرنامج الحتة دي اي تي لا نمرة سي دي لا انا هقولها لك بطريقة تانية. التست ديتا ابروتش اعمق من كده ماشي, هجيبها لك بطريقة تانية. الاول عرف لي تعريف برنامج. يعني ايه برنامج؟ مجموعة من الخطوات, بلاش بروسيجرز, مجموعة من الخطوات اللازمة لانجاز هدف. 1 2 3 4 5 برنامج بنعمله لازم لانجاز هدف. كنا واحنا بنتعلم كمبيوتر واحنا صغيرين قوي بيشتغلوا باللغة البيسك, السطر 10 السطر 20 اجمع لي مثلا, اعمل لي برنامج يجمع من 1 لـ 1000 على سبيل المثال. مش كنا بنعمله في السطر 10 السطر 20 مجموعة من الخطوات, هذه الخطوات تقود الى تحقيق هدف في النهاية. البرنامج بتاع الابليكيشن, اي ابليكيشن في الشركة, الاكونتس ريسيفابل اكونتس بيبل وات ايفر كان اسمه العملية, بيبقى مصحوب ببرنامج تاني اللي هو برنامج يتعلق بالكنترول. ليه؟ لان الكنترولز في البيئة الكمبيوترايزد امبيدد. يعني ايه امبيدد يا اولاد؟ يعني مبنية داخل البرنامج بتاع البروسيسنج الاصلي. يعني اثناء ما بيحصل فاينانشال بروسيسنج للعملية, سواء كانت العملية تتعلق بابليكيشن الفيكسد اسيت, بابليكيشن الريسيفابل, بابليكيشن الانفنتوري, جواه برنامج لايه؟ للكنترولز. يبقى الاثنين مع بعض بيمشوا في خط واحد, وانت بتعالج العمليه بناء على اشترينا مثلا في الانفنتوري مشتريات بتضاف للانفنتوري, بتجدد او بتعمل ابديتنج للماستر فايل, بيطلع رصيد جديد وهكذا. في كنترولز على كده عشان ما يقبلش اي نوع من الادخال عن طريق اي تيرمينال وات ايفر. يبقى معنى كده انه في البيئه الالكترونيك النهارده الكنترولز مش ايزوليتد, مش سيجريجيتد عن الابليكيشن نفسه, اصبحت الابليكيشن والكنترول امبيدد مع بعض, وبالتالي بيحصل نوع من التوازن. علي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ علي كاوديتور ان انا اقرا الاول الخطوات لمعالجه الابليكيشن, وليكن الابليكيشن بتاع البيرتشيس على سبيل المثال. البيرتشيس يبقى المفروض ان احنا نتاكد من ايه؟ 1 خانه السعر تتطابق مع الليستد اوثورايزد برايسز قبل كده, يبقى احنا متفقين مع المورد على برايسز معينه. يبقى في خطوه هنا في البرنامج المفروض مقارنه الاسعار الوارده في فاتوره المورد مع الاسعار التي سبق الاتفاق عليها. 2 مطابقه الكميات الموجوده على فاتوره المورد مع كل البيمنت فاوتشر, الكميه اللي تم استلامها, الكميه اللي قالت عليها البيرتشيس ديبارتمنت, الكميه اللي كانت موجوده في البيرتشيسنج ريكويزيشن. يبقى المقارنه الثانيه 3 حصيلة ضرب كل كمية مضروبة في السعر تحدد الايه؟ القيمة. التأكد من اللي بيسموها ايه بقى العملية ديت, ان انا بضرب علشان اخد الاكستنشن اللي هو كمية في سعر, اخد الاكستنشن بتاعهم. كمان برنامج يراجع ان التوتال بتاع الفاتورة مطابق. كمان يتم التأكد من ان الاصناف بدرجة الجريد اللي قالها هي نفسها مطابقة لدرجة الجريد اللي موجودة في اذون الاستلام, واللي موجودة في اذون الاضافة للمخازن, واللي جابتها البرتشيسنج ديبارتمنت في البرتشيس اوردر بتاعها. يبقى بيتأكد كمان انها فرز اول او فرز تاني على حسب تحديد درجة الجريد. مطابقة في البرنامج كمان مع البيمنت اللي بيحصل. علي اللي انا افهم ده كله, افهم ان البرنامج الاول يحتوي على هذه الخطوات. ازاي افهم ان برنامج كمبيوتر بيحتوي على الخطوات دي كلها؟ في فلو شارت لبرامج الكمبيوتر اسمها بروجرام فلو شارت. البروجرام فلو شارت دوت بيعمل ايه؟ بيقول الخطوات التفصيلية ازاي البرنامج ده بمجموعة خطواته بيأدي الابليكيشن ده. علي ان انا كاوديتور اقرأ الابليكيشن او اللي بنسميه الكنترول فلو تشارت دوت. اقول لهم هو ده المعمول بيه ماشي. امسك عمليه يدويه معينه وابتدي اخضعها لعمليه الايه الخطوات ديت. اقول لو مشي وفقا للخطوات دي يبقى النتيجه هنا هتطلع كذا. اعمل العمليه يدوي بايديا. امسك عمليه تانيه واعمل فيها خطا مقصود واشوف البرنامج فيه كنترول محطوط على الفلوت شارت عشان يكشف ايه هذا الخطا ولا لا. طب انا امنت ان الكنترول فلوت شارت دي بالوضع بتاعها وبالسيكونس بتاعها يطمن انه هيحصل بروسيسنج سليم. مطمن عليا ان انا اتاكد بعد كده ان الفلوت شارت ديت فعلا اعدت عليها الخطوات الكمبيوترايزد الامبيدد جوه ابلكيشن. طب انا مش شايفها انفيزبل، انا مش شايفها. اعمل ايه؟ اجيب عمليه عمليتين ثلاثه، احسب العمليات ديت بشكل مانيوال وفقا لخطوات البرنامج بتاعي واعرف النتيجه مانيوال، واروح مغذي بيها الكمبيوتر. ولما غذي بيها الكمبيوتر طبعا بعمل ايه؟ بعمل لها قيود ريفيرسال او ما بتدخلش تعمل ابديتنج على الماستر فايل عشان ما تختلطش مع البيانات الاصليه. اللي بيحصل بعد ما بتتقرا البيانات ديت عن طريق الكمبيوتر بيعمل بروسيسنج. لو وصل لنفس النتائج اللي انا وصلت لها وفقا للخطوات السليمه يبقى اذا الكنترول فلو تشارت بتعكسها فعلا كمبيوترايز الكنترولز سليمه. لو الكنترول بلع خلط انا كنت قاصد ان انا اغذي بيها وما اكتشفهاش ووصلني نتيجه بروسيسنج مش المفروض انها توصل، يبقى خطوات الكمبيوترايزد على البرنامج ما هيش الخطوات المكتوبه. يبقى معنى كده انا مش مطمن على الامبيدد كنترولز جوه الابلكيشن كنترول، سواء كان الامبيدد دوت بقى بيتكلم على ملائمه للانبوت عشان تبقى سليمه لاعدادها للبروسيسنج، او كان الكنترول في البروسيسنج او كان الكنترول في الاوتبوت. وده بنسميه تيست ديتا. يبقى كلمه التيست ديتا هنا معناها بيانات اختباريه ملهاش علاقه بايه؟ بعمليات حقيقيه. كل دي يا جماعه مجموعه من الفكتيتي وسترونز اكشنز، عمليات وهميه. هذه العمليات الوهميه بندخلها قاصدين ان احنا نعرف بس هل سيكونسنج البرنامج ادائيا في قبوله في تعامله معه وفي اخراجه متمشي مع الكنترول فلو تشارت وهو كما يجب ام انه فيه ثغرات. فاذا طلعت النتائج متطابقه للنتائج الكالكيوليتد قبل كده يبقى في تطابق، يبقى معنى كده انا متاكد ان الكنترولز هنا ادكويت. تعالوا نتكلم فيها كده. الاوديت تريل ده موضوع تاني خالص. التريل هو عباره عن امكانيه المراجعه. ما لم يكن هناك ايفيدنس لن يكون هناك مراجعه. انا ما بحضرش الايه، انت بتحل بس بتحل على غلط يا احمد. احنا قلنا اتكلمنا في الاوديت تريل قبل كده. الاوديت تريل كان فيزيبل في ايام المانيوال وبعد كده ابتدى يبقى كمبيوترايزد. الاوديت تريل هو امكانيه تقطي عمليه انا ما كنتش موجود فيها عشان اقدر ان انا اكون راي. كيف يمكن ان اراجع شيء وادي عليه راي وانا ما كنتش حاضر الا لما يوجد ايه؟ ايفيدنس. يبقى الايفيدنشال ماتر هو الاوديت تريل سواء في بيئه مانيوال او في بيئه كمبيوترايزد. وبالتالي اذا افتقد الاوديت تريل يبقى انعدم علم الايه؟ الاوديت كله. لان حدي كونكلوجن وهوصل لأوبينيان على احداث انا ما كنتش موجود فيها ازاي وما فيش امكانية تعقبها او تقفي اثرها. اذا الاوديت ايفيدنس هو سواء بقى كمبيوترايزد او مانيوالي هو اللي بيخلق التريسابيليتي، فهو الاوديت ايه تريل. بي انفيزبل ان ا كمبيوترايزد انفايرمنت لكن يمكن تقفي اثره. طبعا يمكن تقفي اثر الميثودز الموجوده هنا مليون تكنيك علشان تتقفى الاثر في بيئه ايه كمبيوترايزد. انسر سي از كوريكت. Using the test data approach, البيانات الاختبارية. An auditor may develop and process a set of valid and invalid. شو بقى؟ develop يعني هو يبتكرها، يعني مش عمليات حقيقية. دي كلها عمليات ايه يا جماعة؟ وهمية لم تحدث. الشركة موردين، احط اسم مورد مش وارد في لائحة الموردين، لستة الموردين المعتمدين. اسعار، احط اسعار بخلاف المتفق عليها، كميات، احط كميات على اعلى ما يمكن ان يفوق متطلبات شركة، واشوف يقبلها ولا لا في الادخال، اشوف يعملها بروسيسنج ولا لا، اشوف هيتسمع ويعمل حساب استحقاق الموارد ولا لا، يبقى بحط بيانات فاليد وبحط بيانات انفاليد وبغذيها كلها وانا حسب النتائج مقدما طبعا. Set of valid and invalid purchase transactions using the clients of وبستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها بالظبط كده نفس البرنامج بتاع العميل، لان الهدف ان انا اتاكد من كماليه الكنترولز على برنامج العميل اللي بيستخدمه هو. Application programs based on the understanding of the programmed controls، بناء على ان انا بفهم الاول الاندرستاندنج البروجرامد كنترولز، بفهمها ازاي؟ من خلال الكنترول فلو شارت، يبقى لازم انا عارف السيكونس اللي محطوط عليه البرنامج اللي بيشتغل. The auditor has an expectation، expectation يعني عارف المفروض يطلع النتيجه ازاي لانه حسبها يدوي. Of the results of the processing the auditor can determine whether the client's application controls اللي محطوطه في البرنامج are working effectively، علشان خاطر تعمل ريجكشن، ريجكت يعني ما ترفض انها تقبل البيان الانفاليد، تو ريجكت اند ريبورت انفاليد اند كويستشنبل ترانزاكشنز، كويستشنبل يعني اللي بتخرج بره الحدود الطبيعيه وبالتالي يعمل بيها ايرور لوج او بيحطها بقى سسبندد لغايه ما بيتم ايه الحصول عليه على سبيشال ابروفال لو كانت سليمه. يبقى السؤال هنا سؤال في بيئة شوية عايز معرفة أعلى شوية من الطبيعي، بس أنا برضو قصدت أحطه إيه يفيدكم. سؤال تاني because of the nature of work at an organization plan، طبيعة العمل في organization plan، radiation safety الأمان من الإشعاعات، الأمان من الراديشن الإشعاع is important، تعتبر عملية مهمة. An engagement، هو بيكلمك بقى على engagement، الراجل دخل هنا مش في preliminary survey، خلي بالك ده دخل على انك انت جوه engagement بجد بقى. An engagement to test a system of controls، هل في engagement ممكن تدخل على ان انا بس بشوف الكنترولز بتاعي حتى ممكن الengagement oriented ليه controls بس مش لازم يبقى هو من طبيعة كومبلاينس ان انا اشوف الكنترولز متطبقة. اوفر فين بقى بيغطي ايه؟ قول لي الاريا بتاعته. هو غبي هنا في السؤال ده، غبي جدا، غبي جدا جدا جدا جدا. ليه؟ كان المفروض ما يقولش اوفر ذا بيرتشيز، كان المفروض يعمل اوميشن لكلمة بيرتشيز. يعني كان الانجيجمنت بيقول لك اساس الانجيجمنت المناطق السكوب بتاع شغلي هيمتد ليشمل، هيمتد ليشمل البرتشيز وهيشمل الديستريبيوشن، كيف يتم شراء المواد لانها مواد مشعه، كيف تنتشر هذه المواد وتوزع داخل الادارات، ايه الاجراءات اللي بتتاخد اثناء توزيعها بحيث انه ما يصيبش الادارات اشعاع نووي او اللي بيتعاملوا فيها، ما اعرفش اشعاع شكله ايه نووي او غيره. اند يوز والاستخدام اوف راديو اكتيف ماتيريال للمواد المشعه is being conducted. هو الراجل هو حلل السؤال بالحته دي ان هو مدين السكوب بتاعه، السكوب هيغطي ثلاث حتت. السكوب هيغطي واحد البرتشيز، اثنين الديستريبيوشن كيف يتم من الادارات اللي هتروح لها التعامل مع اليوز ده السكوب بتاعي. تمام يا سيدي. هنا في اداره عامه اسمها اداره السيفتي ديبارتمنت، بيكمل هو the process is well documented، يعني الكنترولز موجودة على ورق well documented، العملية فيها فلوت شارت جميل جدا بيقول ان في كنترولز وشكلها حلو على الورق. انا الهدف مش ان انا بقى بتأكد دلوقتي من ان في كنترولز او لا، انا عايز اشوف مدى الكومبلاينس بيها، مدى الالتزام بيها، ده كومبلاينس تيست. and the employee والموظفين في safety department are very familiar، ارسم الهيكل التنظيمي. السيفتي ديبارتمنت دي موقعها فين؟ دي مش موقعها برره للثلاثه دول، دي موقعها فوقي للثلاثه دول. بمعنى سيفتي ديبارتمنت دي من ادارات السبورت، من ادارات السبورت. هو بيكلمك على وظيفه اسمها شراء، شراء اي حاجه بينهم المواد المشعه. اذا اجراءات السيفتي ديبارتمنت هتنطبق على ايه؟ على البرتشيسنج ديبارتمنت عندما تقوم بشراء مواد مشعه. ايضا السيفتي ديبارتمنت هيمتد عملها لمين كمان؟ على عمليات الديستريبيوشن، ديستريبيوشن مش لكل المشتريات، للمشتريات الخاصه بالراديو اكتيف ماتيريال، عمليات اليوز مش لاي ماتيريال، للراديو اكتيف ماتيريال. يعني السيفتي ديبارتمنت موقعها كده فوق، والبرتشيسنج ديبارتمنت والديستريبيوشن واليوسج تحت خالص تنفيذ. فبيكلمك انه لما الاوديتور قعد مع بتوع السيفتي لقوا حاطين اجراءات شكلها حلو قوي وهم فيري فاميليار معاها، بس الاجراءات دي منطقه تطبيقها جوه السيفتي ديبارتمنت ولا جوه الثلاث ادارات اللي انا اتكلمت عليهم؟ طبعا مش كده برضه؟ مهم قوي انك ترسم الخريطه التنظيميه وبيتكلمك شكلها ازاي. The process is well documented and employees in the safety department are very familiar with the department's procedures. Because the purchasing and the facilities department, purchasing and the facilities departments are involved في العملية، ماشي؟ The internal auditor بيفكر مش انه يقعد مع بتوع السيفتي بقى يوسع شوية. Is considering reviewing their radioactive material handling procedures as well. As well يعني بالاضافة للريفيو وينج اللي عملوا في ادارة الايه؟ السيفتي ديبارتمنت. يعني بالاضافة للي عملوا في ادارة السيفتي ديبارتمنت هو عايز يروح للادارات التانية. طب ما انت يا اخي محدد ان اساسا السكوب جوه الادارات التانية، يعني ما كانش محتاجه، يبقى هو هيعمل ايه؟ هيروح يحدد ولا لا؟ هنا الخلاصه بتاعت السؤال ده فين؟ ليه سر؟ السؤال ده ليه سر؟ ايه هو؟ المفروض الاسكوب بتاع عملك ضيق او واسع بيعتمد على مدى البيرفسيفنس للاعمال اللي انت رايح اساسا تراجعها. لو الاعمال اللي انت رايح تراجعها هورزونتالي اكستندد على مستوى اكتر من اداره، يبقى المفروض برنامج المراجعه بتاعك يبقى ليميتد على اداره واحده ولا يراجع بحسب البيرفسيفنس بتاعها. لو برنامج المراجعه بتاعك لاعمال محدده ولا تمتد هذه الاعمال لتستشرف بقيه الاماكن التنظيميه يبقى قصر عليها، يبقى العمليه بروفيشنال بحته. ازاي اراجع جزء ليه علاقه بكل من غير نظره عامه للكل واقول انا عملت اهداف برنامج؟ يبقى اهداف البرنامج لازم عشان خاطر تتحقق الاسكوب بيعكس مدى التحقيق. فدايما لو الهدف واسع يبقى الاسكوب لازم يكون واسع، لو الهدف ضيق ويقتصر على نتائج اعمال محدوده يبقى الاسكوب بتاعك يبقى محدود. فالسؤال هنا في الاسكوب بيقول لك هل ادخل الادارات التانيه ولا اقتصر باللي انا شفته على مستوى السيفتي ديبارتمنت والمتسيت والناس فاهمه الموضوع؟ تعال نشوف ايه هي الاجابات. نمره ايه؟ Have confidence، يكون عندي ثقة كأوديتور إن the rigorous يعني صارم، مفرد صارمة صارم، and detailed safety department procedures اللي حطيتها إدارة السيفتي ديبارتمنت، because that department has a main responsibility for radiation safety. لان هي المسؤوله اساسا عن الراديشن، فانا ابقى واثق انها حاطه اجراءات صارمه، اجراءات كويسه، واللي بيشتغلوا فيها عارفين بهذه الاجراءات. طب لو انا عندي الثقه يبقى بلاها مراجعه خالص. طب انا عندي الثقه بقى في اي اداره هنزل اراجع ليه اساسا؟ And should not use engagement time to review other departments. يعني ما ادخلش في الاجراءات تاني خلاص، على المتغمض كده اقول ان الاجراءات اللي حطيتها كويس. طب ما الاجراءات حلوه، ما هو ما قالكش لا، في الدوكيومنتيشن شكلها حلو، بس هل هو معمول بيها في الاثر ديبارتمنت ولا ما هو اللي عمل بيها؟ ده موضوع تاني ماليش دعوه بقى اذا كان السيفتي ديبارتمنت بيتراجع عليهم ولا لا. كمان تقييم الكفاءه المراجعه بتاعت السيفتي ديبارتمنت امر مهم جدا. تمام، انصر ايه انكوريكت؟ Because also a procedure may be comprehensive. ايه كلمه comprehensive؟ يعني معناها شمولي، يعني الاجراء محطوط صح، يعني الاجراء مش مفوت نمله. تمام، controls do not exist if people do not take appropriate action. والابروبريت اكشن مش بيتاخد بالواضح، بيتاخد بتنفيذ. يبقى الابروبريت اكشن يعني الادارات بتاعت البيرتشيز والديستريبيوشن واليوز يجب ان تنفذ ذلك. In this situation the safe handling اللي هو التعامل بشكل امن مع radioactive materials requires action by outsiders. يوصل outsiders عن ادارة safety departments اللي هم مين بقى؟ بتوع البرتشيسنج وبتوع الديستريبيوشن واللي بيستخدموها على ارض الموقع. Not under the control of the safety department. ماشي. نمرة صفر بي سي تست ذي كنترولز ايدنتيفايد التي حددها الاوديتور ايدنتيفايد وذن ذي سيفتي ديبارتمنت ماشي. وبعديها اعمل ايه؟ تست ذي كنترولز ايدنتيفايد وذن ذي سيفتي ديبارتمنت. وبعديها اقول لو الكنترولز الايدنتيفايد ديت ما هياش ملائمه if results are unfavorable فما هي results favorable؟ ده مغشش. هو قال لك الكنترولز اللي حطيتها السيفتي ديبارتمنت هو اشتكى من ضعفها. هو ما اشتكاش من ضعفها، ما اشتكاش من ضعف وضع اجراءات، هو اشتكى من خوفه من عدم ايه؟ تاكده من تطبيق هذه الاجراءات على اللي اتحطت عليهم. فبيقول لك اذا كانت النتيجه عن فيفرابل، لما النتيجه تطلع فيفرابل ان الاجراءات اللي حطيتها اداره السيفتي اجراءات قويه، بس هل هي مطبقه؟ ده موضوع تاني. consider whether to involve the other departments. يعني ما اخدش القرار دلوقتي ان انا ادخل في الاذر ديبارتمنتس ولا حاجه، ابص في الاجراءات المحطوطه الاول في السيفتي. كده انا عملت ايه في السكوب بتاعي؟ ضيقت ولا وسعته؟ وقمت على فرضيه انه طالما الاجراءات اللي محطوطه في اداره السيفتي ديبارتمنت قويه بقى معمول بيها. هل بالضروره؟ ليس بالضروره، ليس بالضروره على الاطلاق. انسر سي برضه مشكله. Because planning is a most important. وفي مرحله البلاننج بحدد السكوب. Planning is the most important part of an engagement. If an activity, حلوة بقى الكلمة دي, crosses organizational line, يعني ليها وضع مستشري. Crosses organizational lines, يعني تشتمل هذه الاكتيفيتي تدخل في اعمال اكثر من ادارة. The internal auditor هو بيخطط should endeavor to understand ان يضع نفسه يضع في مهمته يعني من ضمن مهامه من ضمن تحديده للسكوب to understand the entire system مش مجرد جزء منه and identify all key control سواء عند الادارات اللي حطيتها او الادارات المعمولة فيها before making a decision about which controls are appropriate to test. وتأتي بعد كده عملية التستنج دوت في الاخر. Answer C. Defer agile questions regarding purchasing facilities. Purchasing will facilities. الفاسيلتيز اللي هو distribution وايه will use مع بعض اللي هو اللوجستيكيات كلها. And other departments until engagement can be scheduled for those departments. يعني اقتصر في الانجيجمنت بتاعي على الادارة اللي انا داخلها ومليش عمل بها. ما هي زيها زي ايه؟ زي C. زي C. ان انا يعني معناها ايه؟ ااجل موضوع الدخول في الادارات التانية. لا طبعا، لان السكوب مستشري وبالتالي لابد ان نهتم بالموضوع ده. انسر دي انكوريكت. Because engagement for other departments might consider controls over radioactive materials but are not likely to be comprehensive. A review of purchasing for example might not result in testing. ممكن ابص لها بس لازم ابص لها. يبقى العملية لازم علشان تكون العملية صح ان انا اعتني بالكنترولز ليست فقط على ادارة الايه السيفتي ديبارتمنت ولكن في الباقي. وبعديها بقى في التفاصيل اعمل تيست اوف كنترول زي ما هعمل، بس اتاكد ان في مزيج من الكنترولز محطوط على كل الادارات المعنية وليس فقط على ادارة الايه السيفتي ديبارتمنت. فانسر بي. شوف بقى هنا ده خطأ. For example might not result in testing controls designed specifically to track radioactive A materials. Also the internal auditors at the time اللي هو the time في ايه؟ خلي بالك هو في اثنين time دلوقتي، في time لمعرفة الإجراءات في الإدارات الأخرى وفي time تاني للtest of control. فبيقول لك at the time أثناء التعرف على الأدكوسي at the time may not have a same technical expertise. يعني عشان أعمل بقى تيست لكنترول محطوط في إدارة تانية how to handle الأمور ده محتاجة لواحد expertise. يبقى في الحالة دي أهو بيتكلم صح. ليه؟ لأن هو هي البداية في الحتة دي من التعليق اللي فوقه مرحلة البلانينج. في مرحلة البلانينج أنا بحط الاسكوب. عمل الراديو اكتيف ماتيريال عمل مستشري. انا النهارده لما عايز اتاكد من انه الراديشن منعدم جوه المصنع بتاعي من الاي تو زي من بيسموها الكريدل تو جريد من المهد للحد، يبقى لازم ان انا اعمل حاجتين. اشوف الادكوسي للكنترولز على كل الادارات المعنيه اولا، ده رقم واحد ده في التخطيط. ثم نمره اثنين، عايز اتاكد من الافكتفنس للكنترول، وده لازم يعني بقى في الحاله دي اعمل ايه؟ تيست اوف كنترول. يبقى اذا في مرحله التخطيط بتاعتي والاوديت بروجرام اللي انا حاطه بتاعي على الغلط، انا لغايه دلوقتي لسه ما عملتش حتى تيست اوف كنترول، انا كل اللي عملته قلت اغطي بعد ما انا شفت في بروبر دوكيومنتيشن محطوط، اعمل بقى تيست اوف كنترول وابتدي اهتم بالموضوع. في اداره السيفتي ديبارتمنت which is not right. ليه؟ لانه كان في التخطيط يجب وانا بخطط صح ان انا اشوف مدى استشراق هذه العمليه بحيث ان خطتي تعكس البرودسكوب. فاهما وبعديها بقى طبعا في المرحله دي ممكن ما يكونش لسه عندي الاكسبرتيز ان انا اشوف اجراءات ازاي اعمل تيست اوف كنترول فيها، فاجيب خبير من بره او الاخر او اشوف بقى الريسبونسبيلتي بتاعتي. لكن يلي ذلك بقى اذا تاكدت من ان في ادكويت كنترولز يليها مرحله تقريري هعمل او مش هعمل بقى ايه تيست اوف كنترول، بس بعد ما افهم الصوره على المحور مش الضيق ولكن المحور الايه الواسع. يبقى لا لا لا مش الاساس بتاع السيفتي. ليه؟ الاساس بتاع السيفتي لكن في نفس الوقت اكيد اداره البرتشيسنج ديبارتمنت هينطبق عليها واحد، هينطبق عليها جميع الاجراءات الخاصه بعمليات الشراء اللي حطها للبرتشيسنج بالاضافه لمجموعه الاجراءات اللي لازم هي تحطها بنفسها. لا مش كلها سيفتي، وايضا في نواحي فنيه ثانيه ممكن تعرفها اداره البرتشيسنج ديبارتمنت تكنيكالي ما تكونش على علم بيها اداره السيفتي. الحته دي انت عارف دي لا مش صح. عارف ليه؟ يعني معناها ان انا افهم مدى الادكوسي موجوده في اداره السيفتي بس. مرحله التخطيط بتاعتي كبدايه معناها ان انا هدخل بعد كده عمل ميداني عليها لو لقيت ادكوت وذا سيت واطلع التقرير انه كله كويس. تقرير مات. تاني مرحله التفكير في الدخول بقى لاداره السيفتي عشان اغطيها زي ما موجوده في دي بالشكل ده، لو لقيت كل شيء بروبر خلاص كده ماتت الدنيا. الاوديت اوبجيكتيف بتاعي اتدهور كله. لا لا لا في النمره دي بيقول لك يبعد عن البرتشيز. يبعد. دي فير. انا ما ادخلش فيها، ما ادخلش، ما ماليش دعوه بيها. لا في المرحله الاولانيه في التخطيط لازم اغطي الكل بالعرض. الاوديت اوبجيكتيف ايه؟ حط الاوديت اوبجيكتيف كده علمه. سيفتي للراديو اكتيف ماتيريال. سيفتي للراديو اكتيف ماتيريال عمليه مستشريه. على هيكل تنظيمي. يبقى ادخل اداره السيفتي واقول كل حاجه هناك محطوطه من بوليسز وبروسيجرز تمام، يبقى السيفتي مضمونه؟ ولا في التخطيط الاسكوب بتاع كلمه سيفتي عريض، يبقى ادخل جميع الادارات. افهم؟ بعد عمليه الفهم بقى اذا تبين لي قصور او خوف من حاجه معينه ادخل الادارات المختصه عشان اغطيها. طب ما هو ده اللي بيقول. لا لا لا لا قال لك ديفير يعني ايه؟ يعني مشروطه، يعني دخولها يعتمد على مدى الابروبريتنس والكماليه في الاجراءات بتاعت السيفتي. يعني مش هدخلها لو لقيت كل حاجه تمام في اداره السيفتي. اقراها لك تاني تفهمها. نمره دي ديفير اي كويشنز ريجاردنج بيرتشيسنج و فاسيلتيز اند اذر ديبارتمنتس انتل انجيجمنت كان بي سكادولد فور ذيس ايه ديبارتمنتس. لغايه ما اعمل لهم اي انجيجمنت يعني معنى كده ده انا اتصلت خالص، مش هدخل لهم حتى لو انا لقيت الاجراءات حتى ان ابروبري. يا راجل دي معناها ايه؟ انت عارف دي معناها ايه؟ ان الهدف اللي اسمه السيفتي انا قلت ضمنيا اتحقق من خلال معرفتي بالسيفتي ديبارتمنت. خلاص دول خليهم ايه؟ اساينمنتس منفرده. ده اساينمنت واحد وبيحقق هدف واحد لان الهدف مستعرض. وصلت الجمله؟ في تكنيكاليتي عاليه في الحاجه دي يا جماعه، لازم تبقى عندكم الوعي بيها. براجع ايه؟ ماشي ما انا بوصلك عشان شايفك بتبصلك. للراديو اكتف الراجل محدد انا بشوف السيفتي، انا ما براجعش هنا من فنتوري يا جماعه. انا ما براجعش من فنتوري. السيفتي من اولها لاخرها. السيفتي اولا في اجراء ده السيفتي بتمتد لاكثر من كده. السيفتي كمان ده انا لازم اروح المصانع بتاعت البندرز اللي انا متفق معاهم واشوف طريقه التعبئه والتعامل مع الماده قبل شحنها من عندي. ده الاكتيفيتي دي عشان تاخدها والسكوب بتاعها سكوب من الاول خالص من الاول خالص. لا العملية اكتر من كده بكثير. ودي طبعا مين اللي بيقررها؟ التشيف اوديت اكزيكتيف لما هيقعد هيقول لك الهدف بتاعنا ايه وكيف التولز والمينز كيف تحقق الهدف. اوسعه اضيقه احطه في اطار قصير اطار كبير دي انا اللي بفصله كتشيف اوديت اكزيكتيف. ونوز ايش عرفني ايش عرفني لما راجع الفيكسد اسيدز لازم اراجع الفيكسد اسيدز ايش عرفني بحسب الاساينمنت. انت بتكلمني على ايه؟ بتكلمني على كلام عايم قوي. الراجل هنا مش كلامه عايم ده فيري اكزاكت. الراجل بيقول لي انا هدف ان انا ادخل اراجع السيفتي التي تتعلق بها وذكر لي التي تتعلق بها ليست فقط اداره السيفتي ولكن ادارات اخرى في المنشاه بيرتشيسنج ديستريبيوشن ويوز. يبقى معنى كده بيلفت نظر اللي خلي بالك ان سكوب الشغلانة بتاعتك سكوب عريض لكن اللي انت بتتكلم عليه ده يختلف. ده انا افصلها زي ما انا عايز. كون ان انا اكبر او اضيق اصغر ده بمزاجي قوي وفقا لايه هي مناطق الريسك اللي انا خايف منها اللي محطوط عليها الريسك اسسمنت في الانوال ورك سكادول وانا اللي هحدد هذا كتشيف اوديت اكزيكتيف ودي مسؤوليتي. يبقى معنى كده مفيش حاجه اسمها ستاندردايزيشن في ده ابدا ابدا. يبقى ده تفصل جميعا. هنا الراجل في تفصيله من تفصيلاته قال لك ان دي كانت الرؤيه بتاعتك انترنال اوديت اكتيفيتي ان عمليه سيفتي بتبتدي من بتنتهي فيه. يبقى انت تقتصر على جزئيه طمنت الله خلصت مهمتك حققت اهدافك سلام. شفتوا السؤال فين وانتوا بتفكروا ازاي؟ السؤال ده برضو خبني عليكم لانه برضو لسه انتوا عايزين تحفظوا. والله ده انا بقول ان هو غبي. عارفين ليه؟ ان هو قال برتشيسنج. ده المفروض انا كبروفيشنال ها ما يقوليش برتشيسنج وبعد كده يسد المشكله. انا بيقول لي طب هل ما يدخلش الادارات المتعلقه بيا؟ اقول له لا لازم يدخل. ده انا بكلمه على البروفيشنال وايز فاهم قصدي؟ ده مغششني في الاول انه لازم يدخل. واقف لا لا لا انت تعريفك للسيفتي بيختلف عن تعريفه. الراجل هو قال لك كنترولز. جت بقى منين الكنترولز؟ حددتها ريجوليشن حددها مجلس الاداره حددها عرف الصناعه. ما قالكش مصدرها ما دخلش نفسك معاه. في حالات معينه هنتكلم عليها في الكومبلاينس ليست هيقول لك قال ايه بقى قالك كذا وكذا وكذا وكذا موضوع تاني خالص. لكن هو اتكلم على كنترولز ايا كان السورس بتاعها ومين. علي ان انا اتاكد من ادكوسي وكمان ان هذه الاجراءات محل ايه عمل. يبقى اتاكد من ادكوسي يبقى لازم احط الخطه ايه عريضه تخطيطي للعمل عريض. نمره بي ادجست ذا انجيجمنت ورك. ادجست يعني ابتدي بقى ايه يعني معنى كده الاوديت ورك بروجرام موديفايبل ولا مش موديفايبل؟ طبعا طبعا لان هنا حصل في الانجيجمنت وورك بروجرام خطا. ده مش تعديل في الظروف ده خطا في كفاءه من قام في اعداده لانه لم يتبين الطبيعه المستشريه للاكتيفيتي ومن ثم تحقيق الهدف مش هيتم الا لما وسع تطبيق شويه. The engagement work program should be adjusted والبادجت طبعا if needed نافل عادل and interview the appropriate individuals في البرتشيسنج وفي الفاسيلتيز تو اسيرتن ويزر اديشنال كنترولز اديشنال يا وائل بالاضافه للكنترولز المفروض انها بتقوم بها من وجهه نظرها اداره السيفتي اكزيست ذا كومبلمنت والتي تكمل زوز ايدنتيفايد اللي هو حددها فين في اداره السيفتي تبقى انصر ب السؤال ده انا يعني كنت متوقع انك تجيبوه كده. الله هاتيكم. The risk of having radioactive materials on site. On site يعني جوه مواقع الشركة. سواء بقى في مخازنها في مصانعها في اداراتها whatever. That are not accounted for كلمة not accounted for يعني التي لا يوجد بصددها controls. يبقى في ريسك بسبب عدم وجود controls that not accounted for. Empty facilities inventory يعني الانفنتوري بيفتقد بcontrols في الحته دي. يبقى في ريسك نتيجة انه مفيش controls في المنطقة دي. Is sufficiently serious يعني تكون خطيرة لدرجة كبيرة جدا. تمام. That all key controls should be identified. All. وليست الكي كنترولز اللي حاططها إدارة السيفتي ديبارتمنت بس. And evaluated وده يحصل بالتست اوف كنترول لو لقيت كده مدعاه بعد كده. The internal auditor is obligated ده غصب عنه to note that the risk extend beyond يمتد ليشمل هنا بقى. ايه زي سيفتي ديبارتمنت وبالتالي لازم يكون عارف مع عدم معرفتك بشكل الاسكوب بتاعك يبقى حضرتك عمرك ما تحقق الانجيجمنت اوبجكتيف بتاعك. هي اور شي ريكويست ريسورسز وامداد عاجل لانه العمليه هنا ماست مش العمليه ايه اوبشنال. وصلت يا اولاد؟ تمام. ريفيو الاول حلو السؤال ده بثانيه حلو السؤال ده بثانية ريفيو سيس كوركت صح بيقول ايه بقى السؤال الاجنده بتاعتك كاوديتور وانت هتقعد مع ايه مع المانجمنت ده بري انجيجمنت ميتنج يعني بيتم امتى في مرحله السيرفي بري انجيجمنت ميتنج مش احنا بنعمل ديسكشن مع المانجمنت وهو داخل ايه اللي مش هنتناقش فيه طبعا سامبلنج بلان يا راجل هو احنا ده في البري ميتنج ده احنا لسه بنعرف في البريليمينري الكلام ده ممكن يتم امتى ممكن اقول لهم على السامبلنج بلان بتاعتهم ممكن ما اقول لهمش دي حاجه تخصني انا اساسا هو مالك واذا تمت هتتم في مرحله الايه فيلد ورك في مرحله العمل الميداني لكن هو ماله دلوقتي اساسا احنا ما نتكلمش في تفاصيل في البري ميتنج ده في مرحله السيرفي انا بعرف معارفه مبدئيه نتفق مع بعض على الاهداف مين اللي بيحدد اهداف الاساينمنت الكلاينت ولا انا ايوه ما الشيف اوديت اكزكتيف مسؤوليته اساسا نعم كلاينت بيرسونال يعني الافراد اللي بيشتغلوا في الاداره اللي انت رايح ترجعها لو المخازن يبقى كلاينت بيرسونال اللي هم جوه اداره المخازن مش لازم لا ممكن ما اعرفهالوش وممكن ممكن اعرفهاله لو طلب ان هو يعرفها ما هي السر حربي ممكن اعرفهاله يعني ما يعني حتى لو تم ما يتمش في الوقت ده لاني عشان احصل على سامبل ده انا معناها ان انا بحصل على ادله اثبات وده مرحله ايه لاحقه جدا في العمل تمام يبقى هو دوت اللي هي موست لايكلي ايه ما اعرفش which of the following is most likely to be placed on the agenda for discussion most likely but most likely تبقى ايه كلهم ما عدا في تغيزين أم كلهم كلهم most likely كلهم كلهم هيتموا كلهم هيتموا كلهم هيتموا كلهم هيتموا بري مش احنا قلنا نهار الخطوه السادسه بعد البريليمينري سيرفي طبعا انا بعمل تقرير زي ما احنا اتفقنا في نهايه البريليمينري سيرفي وبقدمه للرؤساء بتوعي بدخل بعد كده بفرض ان الرؤساء قالوا لي على خير على خيره الله كمل بدخل بقى في المرحله رقم 6 انا كل ده في التخطيط خلي بالك Determining planned materiality وبحدد هنا الماتيرياليتي كوانتيتيف وكواليتيتيف بقول يعني مثلا بفترض ان انا داخل اراجع مثلا الاكونتس بيبل بقول انا بسمح بخطا قدره ربع مليون جنيه لان مجموع البيبلز كلها 250 مليون فانا حددت البلاند ماتيرياليتي ميز ما بين البلاند ماتيرياليتي والاكتوال ماتيرياليتي البلاند ماتيرياليتي يعني هو الحد الاقصى من المس ستيتمنت اللي انا بسمح بيه وبعتبر ان العمليه ما فيهاش اخطاء جوهريه. يبقى انا بحدد في مرحله التخطيط قد ايه الحد الاقصى اللي هو البلاند ماتيرياليتي بتاعك. بلاند ماتيرياليتي لو انت يس طبعا لازم البيزنس بتاعك في الدوكيومنتيشن لازم لازم بقول على اي اساس اسست البلاند ماتيرياليتي بتاعتي. طبعا الاكشوال ماتيرياليتي ما هي بص في الاكشوال ماتيرياليتي دي ما بتحصلش دلوقتي, دي بتجيبها بعد الحصول على الايفيدنشال ماتر. انت لا تعرف الخطا في التخطيط, انت بتعرف الخطا من خلال الحصول على ديفيد ازاي. فبتقارن الاكشوال ميس ستيتمنت سواء باوفر او باندر او باوميشن مع البلاند ماتيرياليتي. فلو كان الاكشوال ميس ستيتمنت اعلى من البلاند ماتيرياليتي يبقى هنا في ماتيريال ميس ستيتمنت. يبقى الماتيرياليتي هنا بتتحدد بعد ما اجيب ادله الاثبات, ده لسه في مرحله الفيلد وورك. لكن انا في المرحله دي انا بشتغل على ايه؟ على البلاند ماتيريالي. لا بلاند ماتيريالي. افهم المعنى. يبقى حدود الخطا وانا بحط نفسي فيها مكان المستفيد, مكان متخذ القرار, مكان اللي معاهم الجفرنس. وبالتالي بقول اللي معاه الجفرنس كده يبقى اخطاء, وانا بقول مش مهم ابلغها له, الامور مش هتختل بره ايديه لغايه كام. يبقى انا بحط نفسي جادجمنت اللي كده مكان مستخدم النظام نفسه اللي معاهم الجفرنس سواء السينيور مانجمنت بورد والاوديت كوميتي. عندي ماكسيمم الله بالاوديت ريسك. ليه؟ لاني انا بسمح باوديت ريسك كام, ده الماكسيمم بتاعها 3% ولا 4% اللي هي تكون محصله ضرب الثلاثه لا يتجاوز هذا اللي هو الانهيرنت والكنترول والديتكشن ريسك. محصله ضرب الثلاثه بعض يجب كلهم مع بعض كوليكتيفلي لا يتعدى كام في الميه. في معظم حالات الاوديت بيسمح بالالاوبل اوديت ريسك انها تبقى 4% 5%. يعني ده الماكسيمم بتاعها, مفيش واحد بيسمح بالالاوبل اوديت ريسك اكتر من 5%. يبقى دوت الايه؟ الالاوبل اوديت ريسك. طب ده حبست ايه جواها؟ الاوديت ريسك دي من بره حبست ايه من جواها؟ حبست محصلة ضرب الثلاثة كومبوننت للخمسة في المية. اني حصيلة الريسك في الثلاثة دول لا يجب ان تتعدى الخمسة في المية. يبقى انا حددت في مرحلة التخطيط دلوقتي حاجتين, ماتريالتي وهي الالوبل, ماكسيمم الالوبل ايه؟ اوديت ريسك تكون قد ايه؟ بعد كده ريفيوينج فور افكتفنس اوف كنترول. يعني ايه؟ يعني اعمل تيست اوف ايه؟ كنترول. طبعا اكمل الادكوسي ان ديتيل بقى, الاندرستاندنج ان ديتيل, واعمل التيست اوف كنترول. يبقى لما بعمل الاثنين دول استكمل فكره الادكوسي اللي هو الفهم التفصيلي لنظام رقابه داخليه, واعمل التيست اوف كنترول. يبقى انا محدد الاوديت ريسك كانت 5% ماشي. طب بعد التيست اوف كنترول اقدر اعمل اسسمنت وايفالويشن الكنترول ريسك ولا ما اقدرش اعرفها؟ يبقى طالما انا عرفت الكنترول ريسك قد ايه, يبقى سي مثلا محصله ضرب الانهيرنت ريسك في الكنترول ريسك كانت 50%. طب ما انا سامح باوديت ريسك الكليه قدرها 5%. يبقى 5% بتساوي 50% في كام علشان خاطر توصل ل 5%؟ يبقى في 10%. يبقى هنا انا عرفت الديتكشن ريسك تكون قد ايه؟ 10%. يبقى معنى كده عشان اعرف الديتكشن ريسك يبقى انا لازم اعرفها في التخطيط. يبقى اعرفها بعد ما اعمل ادكوت اندرستاندنج للادكوسي بتاعت الكنترول واعمل التست اوف كنترول بتاعتي. يبقى انا وصلت هنا بقى للاسيست كنترول ريسك قد ايه؟ اسيست كنترول ريسك. وبالتالي طالما الاسيست كنترول ريسك اتعرف يبقى الالوبل ديتكشن ريسك, الديتكشن ريسك اللي انا بسمح بيها هتتعرف في اطار تحديدي للاوديت ريسك كانت قد ايه؟ يبقى ادخل هنا في المرحله اللي بعد كده. يبقى هنا يلزم يبقى في المرحله ديت الاندرستاندنج المتعمق للادكوسي والتست اوف ايه كنترول. ده اللي انتوا هتاخدوه بعد البريك. 7 قبل 6 ولا 6 قبل 7؟ لا 6 قبل 7 عشان 6 قبل 7 تحديد الماتيرياليتي والاوديت ريسك الاول. ازاي انت هتعمل تست اوف كنترول وانت مش عارف الاوديت ريسك الكليه بتاعتك كام؟ بتعملوها في العكس عندكم في الشركه ولا ايه؟ ده لازم الماتيرياليتي والاوديت ريسك الاثنين مع بعض امور في التخطيط بتحصل قبل التست اوف كنترول. قبل التست اوف كنترول؟ لا قبل. من الاندر ستاندنج كل المحتوى القوائم او السكوب بتاع شغل. يعني انا ما شفتش كنترول عاملها ازاي يا ربي، حد يديني قلم. الاوديت ريسك كلية دي، الاوديت ريسك كلية دي، ده موضوع انا بسمح فيه بس باقصى خطأ في مراجعتي ان يكون 5%. انا هتفصل ده، لا ده جادجمنت، ده جادجمنت بيتوقف على حسب الريسك اجريسفنس، او بيبقى في اوديتور كونسيرت في الريسك ما بيحبش مخاطر كتير. يعني لا بيستبعد، بيختلف. يعني لو انت عندك كلاينت ريكيورنج، يعني الكلاينت دي بتروح تعمل كام مره فانت بتطمن لها، وفي مره ثانيه لا انت خايف الغلطه فيها بفوره، فالاوديت ريسك الكليه تبقى اقل شويه وهكذا. يبقى الاوديت ريسك موضوع جادجمنت، لكن في جميع الحالات لا يجب ان يتعدى الاوديت ريسك الكليه، لا يجب 5%. يعني في بعض الاوديتورز اللي يكون خايف قوي من المسؤوليه الجنائيه وخلافه خليها 2% مثلا، فدي عمليه جادجمنت. ده الماكسيموم، اه ده الماكسيموم بتاعها. بتختلف من صناعه لصناعه، بس ليها تريك شغل. طبعا تحت مستوى المخاطر في الصناعه، تحت مستوى المخاطر في الصناعه العامه، يمكن يكون محل الفتح الاول، يمكن يكون على بحث واحد، يمكن يكون 400 وكذا صفحه دول. تدخل بارت 1 هتنجح، لما تيجي تدخل بارت 2 مش محتاج، ما انت لسه ناجح اهو. اه ادخل بقى بيهم خلاص. شفت الاجابه سهله ازاي وغير سهله؟ طبعا الاثنين. اه بس الجزء الجزء مفصول بتاع بارت 2 في الاي تي اكتر، ها، والسامبلينج الجزء ده انا فصله خالص، ده اللي هو مش هيلعب معاك في بارت 1 باي شكل من الاشكال فيه خالص خالص. فاذا ده بتاع بارت 2 صريحه، لكن الباقي لا كده ممسوك. اه ما رضيتش اتكلم. يلا يا ولادي. مش هتدخل الامتحان ناقصك حاجة. I promise. اللي احنا ما اتكلمناش عليه كله هتعرفه. انا مش هدخلك الامتحان، مش هخاطر بيكم. ده يعني ماي ميثودولوجي. ما بدخلش. اي نو. بس هو مين لي كنترول المفروض، وفي حاجه تروح معايا. ها امتحان ايه؟ امشي. الامتحان انت هتشوفه تافه لو انت فاهم كل اللي بقى. لو انت فاهم الكلام، لو انت مش فاهم الكلام مش هتشوف حتى الامتحان، مش هتشوف حاجه فيه. تشوفه ليه؟ يعني كله شبه بعض كلام. ما يعني امشي يا واد انت وغلط. فدي المرحلة السابعة، المرحلة السابعة. طبعا احنا قلنا بقى حته التست اوف كنترول كلام بقى صريح بيتعمل سبسيكوانت للبريليمينري سيرفي، بيتعمل بعد هو الافكتفنس اند اوردينرالي بيرفورمد ديورنج ذا كورس اوف ذا انجيجمنت. كورس اوف ذا انجيجمنت بقى دخلت بقى الانجيجمنت بالتفصيل بقى هنا. افكتفنس از بريزنت، يعني يكون الانترنال كنترول افكتف امتى؟ هنا المره دي بقى مش المانجمنت بليزد، لا المانجمنت دايركت الاكتيفيتيز بتاعتها. يعني شوف بقى هنا المانجمنت بتمارس بقى، هنا الممارسه بقى. اف مانجمنت دايركت البروسيسز بتاعتها سو اس تو بروفايد، هذه البروسيس بتدي ريزونبل اشورانس ان الاوبجكتيفز والجولز بتاعت كل اكتيفيتي اتشيفد. يبقى معنى كده الاكتيفيتيز بتاعت الانتاج اتشيفد، الاكتيفيتيز بتاعت التسويق اتشيف، يبقى هنا في كنترولز بقى، يبقى في افكتفنس للكنترول محطوط. ثس ذا انترنال اوديتور ماست، شوف الكلام بقى، ماست determine effectiveness of control processes امتى؟ مش هيتحدد الا بالتست اوف ايه كنترولز باي بيرفورمينج تيست ديزايند تو بروفايد ريزونبل اشورانس ذات كنترولز ار بينج ابلايد ار ايه بينج ابلايد بنطبق وبتنطبق كما وضعت as prescribed but this detailed test of controls are performed بعد after subsequent to preliminary survey stage. Performing a test of control هو اللي بيمكن الانترنال اوديتور من هو يعرف الكنترول ريسك قد ايه صح ولا غلط لان انت حددت فوق خلاص الاوديت ريسك الكلية هنا انت حددت الكنترول ريسك كنترول ريسك دي جوه المعادلة ولا بره دي جوه يبقى لما تحدد الكنترول ريسك واحنا قلنا قاعده ان غالبا التست اوف كنترول بيشخص منها الاثنين الاي ار والسي ار مع بعض الكنترول ريسك والانهيرنت ريسك مع بعض enables the internal auditor to determine the assessed level of control risk. طب اهميتها في ايه؟ اني لو انا عرفت assessed level of control risk هبتدي اعرف ايه هي detection risk. طيب لما اعرف detection risk قد ايه؟ يبقى اقدر كده احط برنامج المراجعة بتاعي ولا ما اقدرش احط برنامج المراجعة. يبقى الخطوة رقم 8 بريبيرينج اعداد بقى الورك بروجرام لاني عرفت خلاص detection risk لاني عرفت الديتكشن ريسك كنت محدد في الخطوه رقم 7 الاوديت ريسك الكليه قد ايه من خلال التست اوف كنترول حددت الاي ار والسي ار يبقى طلع النتيجه المتبقي معايا هو الدي ار يبقى الديتكشن ريسك كل ما تعلى يبقى الاجراءات اللي هطبقها قليله كل ما تعلى يبقى الاجراءات اللي هطبقها قليله كل ما تقل يبقى الاجراءات اللي هطبقها كبيره اكتب البرنامج بتاع المراجعه بقى يبقى based on بلاند detection risk بلاند detection risk لان ده كله في البلاند the auditor can determine nature والتايمينج والاكستنت مدى الكثافه بقى بتاعت اجراءاتي اللي هي substantive test اجراءات اختبارات الاثبات of substantive test required التي تطلب مني عشان ما تفتحش معايا الكنترول ريسك وتعلى معايا غصب عني to restrict over all audit risk to predetermined level. هو ال predetermined level اللي انا هحدده في الخطوة رقم ايه? 6. Preparing a work program. The work program includes the detail. اكتب بقى الورك بروجرام بقى بتاعي. Includes ايه? Detail. تفاصيل. للاودت بروسيجرز. ما هو الورك بروجرام هي الخطوات التفصيلية اللي لازم اعملها عشان احقق الاوديت اوبجيكتيف يبقى الاوديت بروجرام هو ايه هو بروسيجرز هتتعمل عشان ايه عشان احقق الاوديت اوبجيكتيف تمام ذات ار نيسيسري تو اوبتين اوديت ايفيدنس اللي هي البروسيجرز اللي انا بعملها عشان اجيب ايفيدنشال ماتر اوديت ايفيدنس ذات ساتيسفاي ان اوديت اوبجيكتيف من اجل اتمام الهدف بتاع عمليه المراجعه اند الاوديت ايفيدنس اللي انا جمعته ده من خلال البروسيجرز هو اللي هيمثل الاطار اللي انا هبني عليه الكونكلوجن والريكومنديشن والاوبزرفيشن بتاعتي صح ولا غلط يبقى اند كونستيتيوت ويمثل اللي هو يقصد بيها الاوديت ايفيدنس ذا بيسس فور كونكلوجنز اند ريكومنديشن بيسالك سؤال هل ده معناه ان انا محتاج لدوكيومنتيشن لهذا ولا لا دوكيومنتيشن يعني اكتب في اوراق العمل ده ولا لا دوكيومنتيشن ريكوايرد تو بلان من ضمن المستندات اللي في الوركينج بيبرز المطلوبه في البلاننج ان انترنال اوديتنج انجيجمنت يجب ان تشمل انكلود انفورميشن ذات خلينا في المرايه سيكون المرايه بلاند انجيجمنت ورك will be completed on a timely basis. يعني اللي انا خططته من عمل هشتغله هيتم في timely basis. ده لا. ده وضع بعرفه في التخطيط ولا اثناء التنفيذ. انا مخطط حاجة انها تتم في شهرين. انا في البلانينج لسه. هل في البلانينج عارف انه هو تم on timely basis? يبقى معنى كده ببساطة ان الوضع في ده مش هيحصل الا بعد التنفيذ الفعلي اساسا. انا مش عرفني. يبقى معنى كده لا يشمل الدوكيومنتيشن اللي في التخطيط ان اللي انا مخططه تم اون ايه تايملي بيسس انسر بي انكوريكت بيكوز وذر عما اذا كان بقى البلاند وورك والاكشوالي بي كومبليتد اون تايم كان نوت بي نون، لا يمكن معرفته ان ذا بلاننج فيز، لا يمكن معرفته في البلاننج فيز. طب امتى بقى معرفه سعادتك؟ بعد التنفيذ، بعد انتهاء الفيلد وورك، بعد انتهاء الفيلد وورك. طب نمرة سي، intended engagement observations، هي الاوبزرفيشن بتتجمع ولا الاوبزرفيشن بنستخلصها بعد ما جمع الايفيدنس؟ يعني معنى كده ان انا بطبق البروسيجرز الاول اللي موجوده في الاوديت بروجرام، بطبق البروسيجرز يعني بحصل على ايفيدنس، هذا الايفيدنس بيدعم الاوبزرفيشن. intended engagement observations have been clearly identified، الايدنتيفيكيشن ليها ما بيحصلش دلوقتي، ده بعد تجميع الاوديت ايه ايفيدنس، وهذا لن يحدث في اثناء التخطيط ولكن ده بيحدث ايه في الفيلد وورك. يبقى انسر سين كوريكت، بيكوز intended engagement observations should be identified، يجب ان تحدد when determining the scope of work to be performed. نمرة دي، internal audit activity resources اللي هو من الوقت ومن الافراد are efficiently and effectively employed، تم استخدام هو في البلاننج انا استخدمتهم ولا لسه بخطط لاستخدامهم؟ يبقى البلاننج في الدوكيومنتيشن ما بيقولش ان احنا استخدمنا الموارد اللي عندنا من بشر ومن وقت بشكل سليم وبشكل efficient، يبقى ده بيحصل بعد ما في الدوكيومنتيشن في اثناء الفيلد وورك وما بعد. يبقى انسر دي انكوريكت، بيكوز دوكيومنتنج كون ان انا احط في الوركينج بيبرز بتاعتي ان تم استخدام الريسورسز بشكل ايكونوميك اند افيشنت، يوز اوف ريسورسز كان بي دون، ممكن ان هو يتم فعلا بس امتى؟ بعد ما اخلص، بعد ما اشوف انا التايم المقدر قد ايه، طب التايم الفعلي قد ايه، الافراد المفروض استخدمها قد ايه، طب الموازنه الماليه المفروض ان انا اصرف قد ايه، طب صرفت قد ايه، ده مش هيحصل الا بعد ما اخلص. يبقى معنى كده ان الدوكيومنتيشن بتاع التخطيط ما فيهوش انعكاس لفعليات، لكن الدوكيومنتيشن بتاع الوركينج بيبرز في كل ده، بس امتى؟ زمن وياتي بعد التخطيط. انسر ايه؟ ريسورسز نيدد. طبعا انت فاكر اول خطوه في عمل المراجعه تحديد ايه؟ تحديد الاهداف وتحديد الريسورسز المطلوبه والافراد، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده الريسورسز نيدد بيتم في التخطيط فعلا. To complete the engagement انها were considered، يعني اخذت في الاعتبار، مش الستافنج بلان بتتحط في الاول، ده حتى قبل البريل من الريسيرفي راجل، يبقى انا عارف مين الستاف اللي ناسك اساسا. يبقى اذا ده بيتم في مرحله الايه؟ التخطيط. يبقى الدوكيومنتيشن في مرحله التخطيط بيقول والله انا خدت في الاعتبار الافراد اللي هينزلوا كم فرد وكم برديم للواحد وقد ايه هياخدوا من وقت وهكذا. انسر ايه؟ اتس كوريكت، ان ده من الدوكيومنتيشن اللي ممكن ان يحتوي عليه اثناء مرحله التخطيط الوركينج بيبرز بتاعتي. بلاننج شود بي دوكيومنتد، بقاعده كل البلاننج شود بي دوكيومنتد، باعداتي في البريليمينري سيرفي، بالدسكشنز اللي حصلت مع المانجمنت، بالاوبزرفيشنز، بالمعلومات اللي انا خدتها في البريليمينري سيرفي، بالتشيك ليست اللي انا كنت اكون حصلت عليها وعملته، بالكويشنير اللي اكون بعته، بالفلور شارت اللي انا كنت طلعت عليها، كل دي دوكيومنتس بحصل عليها في مرحله البلاننج. It includes اللي هو الدوكيومنتيشن ده، It includes يدخل في عملية البلاننج، Establishing engagement objectives يعني يدخل في التخطيط وضع الاهداف، ودي كانت الخطوه الاولى، وضع الاهداف بتاعت الانجيجمنت اساسا. And scope of work ومدى العمل هشتغل فيه قد ايه، والسكوب زي ما احنا قلنا شوف كل ما يكون بدري كل ما يكون افضل، سكوب معروف ولا سكوب وايد، هيغطي اداره واحده ولا يغطي بشكل بيرفاسيف اكتر من اداره، وده بيعتمد على ايه؟ السكوب بيعتمد على الاوبجيكتيف، يبقى كل ما الاوبجيكتيف يكون مور بيرفاسيف يبقى السكوب لازم يكون عريض. Obtaining background information، شو بقى background؟ يبقى دي معلومات متعمقة ولا معلومات من الصناعة ومن الوركينج بيبرز بتاعت السنين اللي فاتت ومن التقارير في جنرال بالظبط كده. About activities to be reviewed. Determining the resources required من افراد ومن موازنة نقدية وخلافه. For the engagement and انفورمينج واخطار اللي انا رايح اراجع عليهم اقول لهم انا جاي لكم. زوز ان ذا مانجمنت هو نيد تو نو اباوت ذا انجيجمنت، يبقى بختارهم حوالين ما يجب ان يعرفوه عن الانجيجمنت زي اوبجكتيفز وخلافه. بلاننج اولسو انكلود بيرفورمينج از ابروبريت سيرفي، طيب اللي هو البريليمينري سيرفي، تو بيكم فاميليار ويز اكتيفيتيز ويز ريسك والكنترولز اللي بتتحط عشان تغطي الريسك دي، ان اوردر تو ايدنتيفاي ارياز، بحيث ان الارياز الضعيفه ابتدي اضغط عليها في مراحل لاحقه ب اديشنال انجيجمنت ورك، يبقى انجيجمنت امفاسايز. اند كمان ان في مرحله التخطيط اقعد مع الكلاينت واتكلم معاه واخد الاقتراحات بتاعته، and invite comments التعليقات and suggestions والاقتراحات from engagement client. ويدخل في التخطيط ايضا planning extend to developing work program، وهي اخر خطوه رسميه في البلاننج، اخر خطوات الرسميه في البلاننج، وهي الفصل ما بين نهايه البلاننج وبدايه الفيلد وورك، هي صياغه وكتابه الايه الورك بروجرام او الانجيجمنت وورك بروجرام بتاعي. ديترمينينج هاو، كيف، وين، متى، لاني بحط خطه زمنيه برضو، اند هوم، باي هوم، باي هوم، مين اللي هيعمل، يبقى بحدد مسؤوليات الافراد بتوع الانجيجمنت. Engagement results will be communicated. وهيروح لفين الانجيجمنت، خاطب مين بعد ما اجيب ادله الاثبات، بعد ما احصل على الايفيدنشال ماتر، التقرير ده هيروح لفين، يبقى ده كله لازم يكون معروف في البلاننج. مين هو الانترستد يوزر بتاع هذا التقرير، لازم يكون عارف ده في مرحله البلاننج. And obtaining approval من السوبيريور بتاع المجموعه على هذا الانجيجمنت ورك بروجرام. يبقى ده نهايه التخطيط، يبقى هو خد لك التخطيط من بدايته لغايه نهايته، قال لك يبقى اذا لما حط في نمره ايه، هو اثار في نمره ايه الريسورسز النيدد، يبقى قال لك ان ديت بتتقرر في مرحله الايه التخطيط، صح ولا غلط؟ لكن لغايه نهايه مرحله التخطيط انا ما بكونش لسه حصلت على الايفيدنشال ماتر، ما بكونش لسه عرفت الاوبزرفيشن، ما بكونش عرفت ان انا عامل ديفيشن ولا مش عامل على سواء الريسورسز الماديه، الريسورسز الوقتيه او الريسورسز الماليه. يبقى معنى كده انا لسه ما كنتش عارف الاداء الفعلي كان ازاي. انجيجمنت وورك بروجرام، يبقى صياغه اللي يسموها ايه برنامج العمل، برنامج العمل بعد كتابته، بعد كتابته يعني تحديد المستلزمات اللي تكتب في الاخر خالص او كاتبه، بعد ما الابروفال بتاعه يتم يبقى البلاننج انتهى. وطبعا في طبعا، لكن خلينا برضو ايه يعني زي ما بنسميه اخر خطوه رسميه في البرنامج، رسميه. لكن اذا تكشف لك اثناء العمل ان في منطقه ما تغذتش باجراءات او ما درستش كويس، وبالتالي يفتقد الانجيجمنت ورك بروجرام سبيسيفيك بروسيجرز للكفرج بتاعها، يبقى انا لازم ان انا اغطي دوت، ادرس الموضوع واعمل له ايفالويشن واعرض على الرؤساء واخد ابروفال وابتدي ادخله في البرنامج. اذا ممكن البلاننج مع استحداث الظروف، لان الاوديت عمليه دايناميكيه، ما اقدرش اقول انها ستيب 1 2 3، لكن اخر خطوه نظريا هي صياغه الورك بروجرام. حد كان عايز يسال؟ انا سمعت حد يقول طب طول engagement work program. طبعا بنسبع بالخطوه قبل الورك بروجرام، يبقى في بريليمينري ايه سيرفي، محتاجين نقولها تاني، هقولها في ثانيه. before work programs are developed، قبل ان توضع البرنامج، the internal auditor should review background information، يعني مرحله تخطيطيه سابقه، الorganizational objectives يعني اهداف المنظمه ككل واهداف الاداره اللي انا هراجعها واربط ما بين الاثنين، اند جولز اف ابروبريت، يقوم بسيرفي اذا كان من الملائم ان يقوم بسيرفي. ذي سيرفي انفولف ان يتعرف فاميلياريزيشن، التعرف على الاكتيفيتيز اللي بتقوم بيها الاداره محل المراجعه اللي انا هراجعها، وايه هي الريسكات اللي جواها، وايه هي الكنترولز المحطوطه علشان تخفض حجم هذه الريسكات، عند كنترولز. وكمان يتطلب في البريليمينري سيرفي ايدنتيفيكيشن من الاوديتور بعد معرفته العامه بالمناطق شديده الخطوره of areas التي تتطلب further engagement emphasize. عند كمان solicitation ان اقعد مع العميل واشوف الكومنتس بتاعته واشوف السجيشن بتاعته to solicit of the comments and suggestion from the engagement client. بعديها بتبتدي بعد كده بعد ما تجمع كل المعطيات دي تبتدي في صياغه الايه الورك بروجرام زي بروفيشنال ستاندردز. بتقول ايه بقى؟ قالت ان الورك بروجرام ذات اتشيف انجيجمنت اوبجكتيفز شود بي ديفلوبت. يجب ان يوضع برنامج عمل. يجب ان يوضع برنامج عمل. ايه هدف هذا البرنامج؟ انه لما يتنفذ ايوه بالظبط حال اوبجكتيف من ورا يبقى يتحط فيه ده اول سطر بيتحط اللي هو الاوبجكتيف بتاعنا ايه. يعني لما يسالك سؤال في الامتحان هل الورك بروجرام او الانجيجمنت ورك بروجرام يسرد داخله الهدف الانجيجمنت ولا لا؟ طبعا ده انا بقول لك على وات ايه هو الهدف وهاو البروسيجرز اللي اتحققوا. يبقى معنى كده لازم يكون ده اول لاين. لازم يكون اول لاين هذا الانجيجمنت ورك بروجرام يجب ان هو يبقى ديفلوبد يعني يتعمل وبعد كده ريكوردد يعني يدخل في الوركينج بيبرز يعني في دوكيومنتيشن اند ياخد الاوثرايزيشن اللي بيبقى التنفيذ ابروفد من السوبيريور طبعا ان ادفانس يعني بيفور كومنسمنت اوف ذا اوديت قبل بدايه الفيلد ورك برايور تو كومنسمنت قبل البدء قبل الشروع في الورك اكوردنجلي ورك بروجرامز ار بريبيرد اثناء مرحله الايه ده اخر مرحله تخطيط. هنا بنخلص بجمله مهمه جدا ان الانجيجمنت ورك بروجرام شود بي ديفلوبد يجب ان توضع ويكون وضعها بالطريقه التي تحقق الاهداف من الانجيجمنت. يبقى شوف بقى العلاقه ما بين بروسيجرز واوبجكتيفز يجب ان تفصل وانا اقصد كلمه تفصل تيلورد الاوديت بروسيجرز اللي موجوده في الاوديت بروجرام بحيث انها تو اتشيف الاوديت ايه اوبجكتيف. تمام ديفلوب ذات اتشيف التي تحقق الانجيجمنت اوبجكتيفز نوت the engagement work program should be approved in writing. يعني القاعدة بقى هنا هو قال لك approved القاعدة generally القاعدة العامة هو الابروفال in writing ليه استثناء بس دي القاعدة العامة. يعني لا يستحب ان الورك بروجرام يكون oral لا يستحق ان يكون مش approved in writing by the chief audit executive او من يليه or designee. ده امتى؟ معاد الابروفال بتاعه قبل البدء prior to commencement of engagement work. exception على القاعده دي اذا كان على سبيل المثال انت في منطقه بعيده على سبيل المثال وفي نفس الوقت عمليه الابروفال ان رايتنج صعبه استحاله in some circumstances في بعض الظروف initial approval may be obtained orally وبعد كده يستكمل ليه؟ لانه الابروفال لازم حتى بعد ما تتمم العمل تاخد الموافقه بيه. If circumstances إذا كانت الظروف preclude تمنع obtaining written approval prior to the commencement يبقى دي تعتبر الاستثناء ولا القاعدة يا جماعة؟ سامح الجماعية تمام. The work program بيتحط فيه إيه بقى؟ بيتحط فيه بيتكتب فيه الأهداف الـ objectives of the engagement كمان يوضع فيه الاسكوب بتاع العملية هيغطي إيه؟ إدارات إيه؟ المناطق اللي في المنشأة set force يعني يوضع فيه السكوب الديجري النيتشر بتاعت الاجراءات and the extent of testing هل هو هيتعمل near year end ولا اثناء التواريخ بتاعت set force يعني يوضع داخله يحدد رهيب انت وائل عارف وائل ده بيشبهني بايه؟ بأب وكور عنده 12 عيل مخلفهم كلهم هاديين وواحد فيهم شيء هو ده اللي بيخلي بنظام البيت كله develop يعني يوضع recorded يعني هذا الوضع يكتب يعني يشتمل عليه الدوكيومنتيشن بتاع الوركينج بيبرز and extent of testing المدى بتاع التستنج بقى اللي انا اعمله وده بيتحدد بناء على ايه؟ الاكسنت اوف تيستنج، ان انا هعمل فحص عميق وشديد ولا فحص لا، بيتوقف على الديتكشن ريسك، اللي قبلها بتتوقف على الكنترول ريسك. تمام. انت ايدنتيفاي ويحدد التكنيكال اسبيكتس، المواضيع الفنيه، المواضيع الفنيه بتاعت عمل الاداره وكيف يتم عمل بس مش بالتحديد بقى، لا المواضيع الفنيه بتبقى برضو بيطلقوا فيها الصراح لايه؟ ل يعني كيف يجمع دليل اثبات، كيف يجمع دليل اثبات، غالبا بتتساب شويه حريه، لكن ايه هو دليل الاثبات المطلوب؟ بيتحط يعني بقول لك اعمل كونفيرمينج كونفورميشن، ماشي، كونفيرمينج الريسيفابل عشان ااكد الاكزيستنس على سبيل المثال. طب ازاي هتتم؟ واي ريسيفابل هي اللي هعمل عليها كونفورميشن؟ بتتساب شويه بعض الفلكسبيليتي للنواحي التكنيكال في الاداء، يعني بالرغم، شو بقى انا بقول الجمله ازاي، بالرغم ان الاوديت بروجرام يحتوي على الاجراءات الواجب عملها البروسيجرز، الا ان الميثودولوجي بتاع تطبيق الاجراء غالبا ما بتكونش جواه. ليه؟ عشان خاطر التكنيكاليتي بتاعت الاوديتور تتفتح شويه هنا. And the extent of testing and identify technical aspects, risk, processes and transactions to be examined. يعني بيحدد ايه اللي هيبقى يحصل عليه الاكزامينيشن. يقصد بالاكزامينيشن ايه اللي هتنطبق عليه البروسيجرز اللي موجوده جوه. Also, our program بيذكر documents، يعني بيسجل فيه the engagement procedures for collecting، لتجميع. ليه؟ تحليل، لان التحليل ياتي بعد التجميع. لتفسير، لان التفسير هيتم بعد التحليل واوصل للنتائج واكتبها. And documenting the information such as those for testing and sampling notes. انا بدي لك كل فقرة وبقول لك نوتس على الكلام الوارد في الفقرة، خلي بالك من الكلام. ايه؟ In a work program engagement objectives should be stated. يعني معنى كده engagement objectives جزء مهم من الايه؟ من الورك بروجرام. لما يقول لك الورك الورك بروجرام انكلودز بس البروسيجرز، اقول له غلط، لانه الاوبجكتيفز تمام. But they do not need to be agreed to by engagement client. طبعا هو مين قال ان الانجيجمنت كلاينت لازم يوافقني في الاوبجكتيفز؟ مين اللي بيحط الاوبجكتيفز؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي بيحطها بناء على ايه؟ على الانيوال ريسك اسسمنت المعمول وعلى المناطق الخطر، صح ولا غلط؟ لكن هل بالضروره ان انا محتاج ان الورك بروجرام والاوبجكتيفز يوافق عليهم الكلاينت بتاعه؟ ما ان شاء الله ما وافق. يوافق عليهم المانجمنت بتاعتنا احنا الانترنال اوديت اكتيفيتي. تمام. اثنين، ان اورك بروجرام engagement procedures should be normally arranged. الاساس الارنجمنت بتاعها، يعني لما اعمل الاجراء ده والاجراء ده والاجراء ده، الارنجمنت بتاعها بيتم على اساس ايه؟ لو قال لك ايه ترتيب الاجراءات داخل برنامج العمل؟ الماتيرياليتي، اللوجيك، الاوبجكتيفز. لا انا ممكن ادخل اوديت بروسيجرز في بعض، ما هو كلها المفروض كل الاوديت بروسيجرز كولكتيف هتأدي بيها ان تحقيق الاوبجكتيف. تمام. ما هو اوبجكتيف بتتحط مع بعض بطريقه ساعات بتبقى جانت تشارت على سبيل المثال، يعني ترسم لها جانت تشارت، يقول لك هنعمل مثلا كونفورميشن على الريسيفابل بعد ولا قبل ما هنعمل مراجعه للرصيد الدفتري بتاع الريسيفابل اول والترانزاكشنز اللي حصلت عليه. العمليه دي اساسا بتتحط بتوليفه بحيث انك تحقق اكثر اقتصاديه من عمليه المراجعه، يعني الاوديت بروسيجرز تتأدى باقل ولا باعلى تكلفه. يبقى معنى كده ان مفيش حاجه اسمها الاهم وغير المهم، لانه المفروض ان دي خطوات بروسيجرز اعملها عشان حاجه. اذا الاساس في تصنيفها مش البريوريتي والريسك، لان المفروض كولكتيفلي مع بعض هيحققوا الاوبجيكتيف، يبقى الافشنسي يبقى اساس سرد الاوديت بروسيجرز. وكل ما التكنيكاليتي بتاعتك كاوديتور ترتفع وكل ما انت تبقى قديم ومخضرم تبقى عارف لو عملت ايه قبل ايه هتحصل على دليل ارخص. ده يعني في دليل يسهل دليل، وبالتالي الاوردرنج بتاعها يبقى بيتم وفقا لفكره الافشنسي، ان العمليه كلها تتم على اقل تكلفه ممكنه. In a work program, engagement procedures should be normally arranged in an order. بالطريقه او بالترتيب that will most efficiently complete the work program. وليس الordering وليس الترتيب not arranged by relative priority based upon perceived risk. يبقى شوف الكلام بقى. يبقى أساس البريوتيريزيشن هو عملية ايه؟ خبرة المراجع في انه ايه الاجراء اللي يسهل الاجراء؟ ايه الاجراء لو عملته مقدما يخليني ما اخدش وقت في الاجراء التاني؟ فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ ثلاثة. Engagement work programs must allow for some latitude بعض الحرية. Some latitude يعني بعض الحرية. Flexibility يعني. يعني هي تحدد الاجراءات نعم. لكن تحدد كيفية القيام بالاجراء لا. شوف انا بقولها ازاي؟ يبقى الاوديت بروجرام يحتوي على الاجراءات المطلوبه لتحقيق الاوديت اوبجكتيفز. يبقى وقت. هاو فيه بيسيبها حره شويه. هاو ازاي بيتم تجميع دليل الاثبات بتكسب لي خبره القائم بها. يبقى يجب ان يحتوي الله فور سام لاتيتيود يعني يحتوي على بعض المرونه. فور فليكسبيليتي ان كارينج اوت في القيام ببعض الستبس. ذس زي يقصد الورك بروجرام should be expanded or altered يعني يكبر او يتعدل. Circumstances is what هنا في انا في الميثودولوجي انا كنت مش عايز اقول الجمله دي ولكن برضو في الميثودولوجي تنطبق عليها. هنا في اللاتيتيود الثاني بقى المرونه رقم 2 مرونه التطويع للظروف. يعني ايه مرونه التطويع للظروف؟ ما فيش حاجه يا جماعه اسمها التخطيط الكامل لان ما فيش حاجه اسمها بكره المضمون. شوف الجملتين بكرة لو هو مضمون وعارفه سيرتين يبقى تخطيطي تخطيط كامل. يبقى برضو هنا في حتة اكسبانشن والالتيرينج يعني ممكن اشيل اجراءات انا كنت حاططها وممكن اكسب احط اجراءات تانية ما كنتش خدتها في التخطيط. ده امتى؟ لو كانت الظروف اثناء التنفيذ مختلفة على انا كنت متصوره اثناء الايه؟ التخطيط. يبقى اسأل هل الاوديت بروجرام بمجرد وضعه الابروفال انفليكسبل ولا فليكسبل؟ بيكمل هو هنا في الحته دي. Thus in spite of على الرغم من including the work program of the procedures to be followed but the methodology اللي هي كيف تحصل على دليل الاثبات to be used for the engagement procedures are not specified in detail. ليه الورك بروجرام؟ يبقى ده شكل من اشكال الايه؟ الفليكسابيليتي. يبقى انا ذكرت كام شكل من اشكال الفليكسابيليتي؟ شكلين. شكل الفليكسابيليتي في الطريقه التي تقوم بها بتجميع ادله الاثبات غالبا ما بتكونش موجوده. شكل تاني من اشكال الفليكسابيليتي ان الاوديت بروجرام بطبيعته هو تقريبي للمتوقع ومن ثم يسمح باجراء بعض التعديلات ان انا اكبر او اقلل من الاجراءات الموجوده دي بحسب التغير الايه؟ الظروف. دول شكلين من اشكال الفليكسابيليتي. The work program should be logical. تمام. But it may not be consistent from year to year. يعني الاجراءات لو انت داخل نفس الادارة. ادارة البيرول. السنة اللي فاتت دخلتها. هل بالتفصيل اللي كان من audit program السنة اللي فاتت هو نفسه اللي يتحط كaudit program السنة دي؟ ليس. ليه؟ لانه ممكن عمل الادارة يختلف من سنة للتانية. بس هل ده معناه انه في جميع الحالات الورك بروجرام يبقى معنى كده انه في نوع بقى من الورك بروجرام اهو ده انا خارج له الجزء اللي بعديه اسمه برو فورما ورك بروجرام ساعات بيدلعوا باسم ستاندرد انجيجمنت ورك بروجرام. ده بيبقى موحد يعني معناها متوحد على كل الادارات او متوحد يعني كل ما ادخل الاداره دي هو هو بس امتى؟ الكنترول والريسك والاكتيفيتيز يبقى ستاندردايزد يبقى ده يمشي في التوحيد. لكن القاعده ده استثناء. يبقى القاعده ان الورك بروجرام مش موحد والورك بروجرام تيلورد يعني يفصل وياخد في طياته ان يعكس كل جديد. كل جديد في اكتيفيتيز، كل جديد في كنترول، كل جديد في ريسكات ممكن يحصل بيها اكسبوجر على العمل داخل الاداره. فبيكمل الكلام the work program should be logical but it may not be consistent من سنة الاخرى given the changing conditions لان الconditions بتختلف من سنة الاخرى to which the engagement client must adapt. The work program should be شوف القاعدة ما القاعدة بقى ده الرول should be ايه؟ تيلور يفصل to the current year's situation المتوقع to be encountered ان يواجهها. وده طبعا بيعرفها في البريليمينري سيرفي وعرف الجديد صص الاستاندردايزيشن او التوحيد may not be appropriate, ربما لا يكون ملائم. Thus, a work program must be adapted. Adapted, مش adopted. Adapted يعني يطوع, يعني يختلف بحسب نشاط العميل. To the specific needs of the engagement. After the internal auditors ما بيحط الobjectives بتاعه وبيحدد الاسكوب اللي هيشمله بعمله. After the internal auditors establish the engagement objectives and the scope. And it determines resources required. يبقى القاعدة هنا الستاندردايزيشن ولا انه هو يبقى تيلورد, يبقى هنا كاستومايزد تيلورد. الا انه في بعض المواقف, ودي بقى الاساس من التوحيد هنا, التسهيل والافيشنسي. بس امتى؟ الشروط وجود توحيد في انواع الاكتيفيتيز, وجود توحيد في الانشطة, وجود توحيد في الريسكات اللي تتعرض لها. اذا دي حالة خاصة برو فورما بيسموه كده, برو فورما ورك بروجرام. ساعات بيدلعوه باسم تاني بيجي لك الامتحان بالاسم ده, ستاندرد انجيجمنت ورك بروجرام. برو فورما ورك بروجرام از ديزايند, يتم تصميمه to be used for repeated engagement. يعني الانجيجمنت دوت بتاع السنه دي وبتاع السنه الجايه وبتاع السنه اللي بعدها هستخدم نفس الاوديت بروجرام ده. Related to similar, related to ايه يا اخويا؟ similar operations. يبقى بشرط ان تكون الايه الاعمال مالها متشابه. يعني شركه مالتي ناشونال على سبيل المثال مكانها في امريكا ليها 15 فرع على مستوى العالم, لكن عامله توحيد في الاجراءات على مستوى كل فرع, يبقى انا محتاج اوديت بروجرام واحد على مستوى جميع الفروع. ليه؟ لان نفس الايه الكنترولز هنا وهنا وهنا موحده على سبيل المثال. It is ordinarily modified over a period of years. لما بتتغير بقى ايه كنترولز على كل, لان طبيعه العمل واحده, او لما تتغير اكتيفيتيز على كل, in response to problems encountered in the field. Problems يعني معناها الاجراءات اللي موجوده جواه ما عادتش تتناسب مع حاله الواقع. بيسموه بقى, شوف الاسم حلو قوي, كانت. عارف يعني ايه كانت؟ المعلب. المعلب يعني بطلعه من العلم وبطبقه لانه خلاص محطوط مسبقا. المعلب كان. The canned program assures at least minimum coverage. Provides comparability. Comparability يعني نفس الإجراءات اللي هتطبق على منطقة هتطبق على بيت المناطق. And saves resources. دي المزايا بتاعته. يبقى بيضمن الكومبرابيليتي ان نفس الإجراءات, يبقى هنا بقى الإجراءات مش هتختلف من مكان لمكان, وأيضا بيوفر في الريسورسز. ده انت بيستخدم when operations at different locations have a similar activities, have a similar risk and have similar controls. يبقى الشرط التوحيد الكامل. A standard engagement work program يكون ممكنا في الحالات الاتية. بدي لك ثلاث حالات ممكن فيها ان انا اطبق البرو فورما work program. لما تكون الانفايرومنت ستيبل, يعني مفيش تغيرات جوهرية جديدة لا في الانشطة ولا في الريسكات ولا في الكنترولز انها تتحط جديد, يبقى البيئة مستقرة. A stable operating environment يعني إدارة من إدارات المنظمة هتدخلها 4 سنين ورا بعض, لكن الإدارة دي ما بتتأثرش بالمتغيرات المحيطة. يعني اللي كان فيها السنة اللي فاتت هو نفسه عامل زي المياه الراكدة للبحيرة. إذا أنا مش في حاجة أنا أغير إجراءاته, صح ولا غلط؟ Undergoing only minimal coverage, يعني الشركة لا تعاني إلا minimal coverage. طب مش عايز تسألني السؤال قبل ما تمشي؟ هقتلك. الشوية اللي انا بقراهم دول لغاية السؤال ده هتحل عليهم العشر صفحات الجايين كلهم. خلاص. لان انا قلت انا لغاية ما خلص نص الصفحة اللي جاية خلاص الاسئلة تحلها, لان انا قلت كل اللي في الاسئلة, كل اللي في الاسئلة خلاص. مجرم. كم ده اول واحدة. اثنين, multiple locations, يعني الشركة لها اكثر من موقع, الشركة لها اكثر من موقع. with similar operations, وكل موقع نفس الايه نفس الاعمال فيه تشابه الموقع الاخر. if the same activities, if the same risk and controls are present, يبقى هنا ليه اعمل اختلاف؟ ما انا اتبع الايه الستاندردايزيشن, نفس الستاندردايزيشن ورك بروجرام. ثلاثة, conducting subsequent engagement at the same location. يعني لما اروح لمكان واحد في مراجعة وراها مراجعة وراها مراجعة. إدارة المخازن بدخلها السنة والسنة والسنة والسنة. If the functions performed ما تغيرتش, يعني إذا لم تتغير من وقت الآخر بشكل substantial يبقى ينفع نفس الورك بروجرام يمشي. But استثنى بقى, مش استثنى, يعني إذا كان ينفع في الثلاث حالات اللي فوق لكن ما ينفعش في الحالات اللي بيكون فيها الأنشطة مختلفة, الريسكات مختلفة, أو البيئة شديدة التغيرية. يعني إيه البيئة شديدة التغيرية؟ يعني بيئة مش ستيبل, بيئة كومبلكس تتغير. But a standard engagement work program is not appropriate for a complex or a changing operating environment. Why? لأنه طالما في changing يبقى طبيعة الأنشطة تختلف, طبيعة الريسكات تختلف, وأيضا طبيعة الكنترولز تختلف. Because the engagement objectives and the related procedures may no longer be relevant. اللي كان ينفع السنة اللي فاتت مش ينفع السنة دي لأنه الريسكات اتغيرت, ومن ثم الإدارة حطت كنترولز ما كانتش محطوطة السنة اللي فاتت, يبقى لازم مطلوب procedures جديدة. نقطة ثانية, internal auditors should determine the appropriate resources to achieve engagement objectives. طبعا وده بيتم في الخطوة الأولى, ال appropriate resources. تمام, من عدد الافراد اللي هيدخلوا في العمليه, من الوقت اللي مطلوب للعمليه, ومن الفلوس الماديه. بيكمل بقى هنا, staffing اللي هو عدد الافراد المطلوبين للانجيجمنت should be based on evaluation of the nature and the complexity of each engagement. وبناء على كل ما تكون الكومبلكسيتي معقده اكتر انجيجمنت يبقى مطلوب له استقبال عدد اكبر وخبرات اعلى. طبيعي, شيء طبيعي. التايم كونسترينت, كل ما انت يبقى انت عايز تقضيها في وقت اضيق يبقى الاستاف اكبر. اللي انت عايز تقضيه في شهر بخمسة هتقضيه في 15 يوم بس باكتر من خمسة, صح ولا غلط؟ And available resources. Hence, ولهذا it is implicit, ضمني, it is implicit يعني غير صريح, it is implicit that the work program should state the resources. يبقى من المعروف, بس لو قال لك بقى which of the following are included, included بشكل explicit الاجراءات والاهداف والسكوب والتايم والنيتشر, لكن بشكل implicit الستافينج والريسورسز المطلوبه, لانها احنا بنقول ريسورسز مطلوبه على حسب ايه الهدف وايه الكومبلكسيتي بتاعته. Should state the resources necessary to carry out the detailed task specified. However, الا ان بقى بيقول لك نقطه نظام هنا, مش لازم الفاينانشال بادجت تبقى بالملي محطوطه كوانتيفايد. أو ممكن يقول لك مثلا البرنامج ده محتاج 30 يوم بعدد خمسة على سبيل المثال. Quantification, ان انا احولها بقى من عدد افراد ومن وقت الى فلوس. Quantification of course is not essential, بيتحط في معظم الاحوال ان امكانك براكتيكال يحطه, لكن ما هواش بدونه ما تعرفش تنفذ. Is not essential يعني بدونه ممكن برضو تشرع في العمل. Is not essential to writing the work program, لكن موجود في اغلب الاحوال, موجود الستافنج والتايمينج وكل ده موجود, لكن كون ان هو يترجم لفلوس ما هواش نقطه شرط البدايه للابروفال. ممكن الابروفال يتم قبله. But the following items is essential, يعني بدونهم ما تعرفش تنفذ برنامج المراجعه. For the preparation of engagement work program. واحد, the performance of the preliminary survey, لانه من غير ما تعمل البريليمينري سيرفي اساسا لا انت هتعرف ايه هي المخاطر الموجودة ولا الريسكات ولا الاكتيفيتيز, وبالتالي اساسا مش هتعرف هتنفذ الاهداف بتاعتك ازاي. اثنين, a review of material from prior engagement to communication, انك انت تشوف تقارير السابقة وتعرف الملاحظات بتاعتهم والردود عليها والفولو اب, وده بيحصل في مرحلة البريليمينري سيرفي لانه بيعمل لك familiarization مع ايه, مع عمل الادارة. بلاش اوديتريل خالص, اما المصطلح في غير محله على الاطلاق. بركات عم احمد الله يسامح. ثلاثة, a review of criteria established by management. طبعا لازم اكون عارفها, ودي بتجد انت وقاعد مع المانجمنت بتقول لهم ازاي بتحكم على الاداء ده, فين الكرايتيريا بتاعتك, فين الستاندرد. يبقى لازم يكون عارف الستاندرد اللي بتمثل مقياس للاداء اللي بيتقاس عليها الكونديشن اللي هو الوضع الفعلي بقيسه على ايه المسطره اللي بقيس عليها؟ يبقى لازم اكون عارفها قبل ما اصيغ الاوديت بروجرام. ايه هي التارجتس بتاعتكم؟ الجولز بتاعتكم؟ ايه الكرايتيريا بتاعتكم؟ الستاندرز بتاعتكم؟ تو ديتيرمين ويزر اوبريتنج جولز بقى اند اوبجيكتيفز انها اتحققت ولا لا، لاني بقيس الاكشوال بهذه الكرايتيريا. ا ورك بروجرام ار نيسيسرلي تنتاتيف. تنتاتيف يعني تقريبي، يعني ليس مؤكدا ان كل ما ورد فيه من اوديت بروسيجرز هي اللي هتطبق بكره. ممكن تحصل ظروف بعضها انت مش محتاج تطبقه، وممكن يبقى فيه ظروف تستدعي تطبيق اجراءات اكتر من المحطوطه فيه. اذا هي عمليه تخطيط، والتخطيط ما تقدرش تقول اكزاكت، لكن تنتاتيف تقريبي. بيكوز انترنال اوديتورز ار لايكلي من المحتمل تو انكاونتر ان يمر به unexpected situation وهو بينفذ وهو في الفيلد ورك while performing detailed procedures. If internal auditors learn that a significant area كانت المفروض ان الاريا دي يتعمل عليها audit procedures ومش موجود فيها audit procedures في الاوديت بروجرام is not covered، يقصد is not covered في الاوديت بروجرام، اول خطوه يعملها ايه؟ يقيم الموقف. اول خطوه يقيم الموقف، يعني يقول بخ، يعني الاوديت بروجرام مش جواه الاوديت بروسيجر. طب عدم اتمامي للاوديت بروسيجر هيخل من الاهداف؟ اذا كان يبقى لازم يقترح البروسيجرز ويعرضها على الرئيس عشان ياخد بيها ابروفال. لكن اذا ما كانش هيخل بالاوبجكتيفز ممكن تمشي الحكايه. يبقى زي اللي هو الانترنال اوديتورز ماست ديتيرمن ويزر زي كان اتشيف زي انجيجمنت اوبجكتيفز في ظل غياب هذه البروسيجرز and satisfy their professional responsibilities without modification بدون ما عدل الورك بروجرام. If not، إذا ما كانش لا ممكن، يعني إن الهدف مش هيتحقق إلا بالتعديل. If not، a work program should be modified as appropriate كما يتطلب الموقف. During the course of the engagement وإنت في field work بتعمل modification أهو. At any adjust and any adjustment واي modification على الورك بروجرام لازم يعتمد ولا لا؟ لازم يعتمد، ياخد الابروفال. Should be approved promptly فورا. Modification التعديل للورك بروجرام will necessitate يستلزم التعديل. يستلزم مش انك تنفذه من تلقاء نفسك، انك تاخد به موافقه. consultation with superiors اللي هم رؤساء to obtain authorization to adjust the time and the financial budget. يبقى معنى كده لا تنفذ التعديلات لمجرد ان انت شفت اهميتها، لكن لابد ان التعديلات تعرض اولا على السوبيريورز عشان تاخد الابروفال بيها. جميع الحالات لغايه اخر صفحه مغطيه كل النقط اللي انا قلتها، دول هيتحلوا معاك في 6 دقايق. تحلهم دلوقتي ولا في البيت؟ انا واثق ان هم يتحلوا في 6 دقايق، وانا اعرف بقولي كويس. في البيت لا تقف قدامه كلمه لفظ حرف يجي يقول لي انا وقفت قدام الحته دي مش فاهمها. انا عارف انا قلت ايه كويس، وعارف الاسئله دي فيها ايه. هديكم في الواتساب ما تقلقوش. حاضر هرخم مع السيمبلز بس عشان لا لسه في الكنترول. عشان السيمبلز بس انا عايز اربط السيمبلز لان بيجي فيها سؤال واحد. خليها معاك وهتنفع. ان شاء الله هذا حاجه عايز ايه احتمال ما جيش فاخدها من حاجه. يعني انت مش غالبا مش اشمعنى عشان ده ما يعني مش عارفه ايه تبقى في ولا ما خطتهاش.